الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. صباحكم الله بخير. أعتذر عن التأخر، يمكن الحصة القادمة تكون على 8:30 يعني. بعدين سأخبركم بعد أن نتحدث مع الإدارة حتى احتياطا لالتزامات عائلية. طيب، يعني سوف يكون لنا سعة من الأمر في ما دام أن المجلس العلمي الأكاديمي اتفق على أن ليس شرطا أن نكمل المتن في هذا المستوى، وسنجعله قسمين. القسم الأول يعني قسما تتناول له في هذا المستوى، والقسم الآخر في المستوى الثاني. وبالتالي سوف يكون لنا متسع من الوقت للحديث في أكثر تفاصيل. يعني كان مقرر عليكم الأجرمية في المستوى الأول، ثم قطر النداء في المستوى الثاني، وثم إيش؟ للفية. جميل. الآن بعد استشارة أنا رأيت أن الأمر نفسه، يعني ما الفائدة أنك تعيد كلاما قلته فيكون في قطر الندى مستوى جيد، لو يمنح فرصة للدراسة أفضل من أن تقرر أن يقرر متنان. والله لا أدري، هكذا قالوا لي، اتصلوا قالوا بأن المجلس العلمي قرر أنه جعلوه قسمين، والله أعلم، هذا ما أخبروني به. طيب، وصلنا إلى المبتدأ والخبر. هكذا قال ابن هشام في الفصل الجديد: المبتدأ والخبر مرفوعان. أكو معي؟ المبتدأ والخبر مرفوعان كالله ربنا ومحمد نبينا. كما ترون يعني ابن هشام لم يذكر تعريفا للمبتدأ والخبر، وإنما ذكر مثالين. المثال الأول هو الله ربنا ومحمد نبينا. حتى ابن مالك لم يذكر ذلك. أنا هني أذكركم بابن مالك، يعني سبقتها لكم الآن بالألفية. ابن مالك ماذا يقول؟ يقول لم يذكر تعريفا للمبتدأ والخبر، وإنما قال زيد مبتدأ وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. هذا ما ذكره ابن مالك كذلك في الألفية عن المبتدأ، فقال زيد مبتدأ وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. لكننا سنذكر تعريفا للمبتدأ ذكره ابن هشام في أوضح المسالك. يقول ابن هشام في تعريف المبتدأ: اسم أو بمنزلته، اسم المبتدأ هو اسم أو بمنزلته مجرد عن العوامل اللفظية، مجرد عن العوامل اللفظية. اسم أو بمنزلته مجرد عن العوامل اللفظية، مخبر عنه أو وصف. اسم أو بمنزلته مجرد عن العوامل اللفظية، مخبر عنه أو وصف رافع لما يستغنى عنه أو يستغنى به أو وصف رافع لما يستغنى به. طيب، إذا لدينا ابن هشام قال في تعريف المبتدأ في أوضح المسالك، قال هو اسم أو بمنزلته، فالمقصود باسمه هو الاسم الظاهر، وقد مثل له بقوله الله ربنا، والله مبتدأ وربنا خبر ومحمد نبينا، سواء كان هذا الاسم ظاهرا أو كان ضميرا، كما قال بلوسنا عنت الله عليه: أنا خير منه، أو قولنا هو الله لا إله إلا هو، أو قوله تعالى هذا يوم الفصل. فالمقصود بالاسم سواء كان ضميرا أو كان اسم إشارة أو اسم موصول أو غير ذلك، المهم أن يكون ظاهرا. لما قال أو بمنزلته يقصد به ماذا؟ المصدر المؤول، وهو ذلك الذي يمكن أن يؤول باسم، كقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. فالتقدير الكلام يعني صومكم خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. فالمقصود إذن اسم أو بمنزلته، الاسم هو الاسم الظاهر، سواء كان اسم علم أو ضمير أو إشارة أو اسم موصول من الأسماء المعروفة. وبمنزلته يقصد به المصادر المؤولة التي يمكنها أن تؤول إلى اسم صريح. والمراد بقوله المجرد عن العوامل اللفظية بمعنى أن لا يكون تدخل عليه العوامل ككان وأخواتها وإن وأخواتها، سواء كانت الأفعال الناسخة، كانت النواسخ كالأفعال والحروف، لأن ساعتها سيخرج من كونه مبتدأ لأن يصير شيئا آخر، سيصبح اسم. يعني كما لو قلنا مثلا كالمثال الذي أورده صاحب المتن لما قال الله ربنا، لو قلنا إن الله ربنا، هذا الله لم يعد مبتدأ وإنما صار في عرف معمول آخر أو عامل آخر، هو أنه معمول لإن، لم يعد مبتدأ وإنما صار يسمى اسم إن أو اسم كان أو غير ذلك. وبالتالي قال لما قال مجرد عن العوامل اللفظية، يقصد به كذلك بأن هذا اللفظ مرفوع بابتدائيته لأن الفاعل كذلك، وهذا احتراز لما قال أو مجرد عن العوامل اللفظية، احترازا من ممن دخلت عليه النواسخ فغيرته، لأن ساعتها لم يعد يوصف بأنه مبتدأ، صار يسمى اسم إن أو اسم كان أو اسم ظن أو إحدى أخواتهن، أو احترازا من الاسم الذي قد يكون فاعلا أو نائب فاعل، فذلك فالفاعل رفعه الفعل مرفوع بعامل، نقول ذهب زيد، قام زيد، زيد هنا اسم مرفوع ولكنه مرفوع بعامل وهو الفعل، أو كان نائب فاعل مثلا قتل زيد، زيد نائب فاعل وهو مرفوع ولكنه مرفوع بعامل. فإذا هو يقصد بأنه مجرد عن العوامل اللفظية، وكأنه يريد أن يقول لنا بأن هذا الاسم هو مرفوع بابتدائيته، مرفوع بابتدائيته لا مرفوع بكونه بعامل كالفاعل أو بنائب الفاعل، أو مرفوع بناسخ لأن ككان أو اسمها مرفوع ولكنه لم يعد مبتدأ، لأنه قد الذي رفعه ليس الابتدائية وإنما الذي رفعه وكان هكذا ولم يعد يسمى باسم المبتدأ. وقد استثني من هذه العوامل الزائدة أو الشبيهة بالزائدة، اكتبوها كان شئتم هذه لا تسجلوا. وقد استثني من هذه العوامل، من هذه العوامل اللفظية، احنا قلنا يجب أن يكون مجردا من العوامل اللفظية، يقصد به أنه يعني احترازا من الفاعل ونائب الفاعل ومن اسم كان، لأن تلك مرفوعات ولكن الذي رفعها العامل وليس الابتدائية، لكن استثنيت من تلك العوامل ما كان زائدا أو شبيه بالزائد، لأن الزائد والشبيه بالزائد لا يعمل. لأن دخول الزائد وشبيه الزائد يعني لا يعمل ويبقى اللفظ على ابتدائيته، كقوله تعالى هل من خالق غير الله، كقوله تعالى هل من خالق غير الله، عليه السلام. فتلاحظوا أن خالق الآن هذه مبتدأ باق على ابتدائيته، وإن جر لفظا ولكنه مجرور بحرف جر زائد اللي هو من، لأنك يعني تقدير الكلام الآن هو هل خالق غير الله، من هنا جاءت لغاية بلاغية، وهي أنه لا يمكنك أن تعثر على خالق ولو كان صغيرا ولا كان يعني يمكن أن يسند إليه أي فعل من أفعال الخلق، من هنا من للتبعيض أو غير ذلك من الدلالات التي تخرج إليها من هنا حرف الجر. فحرف الجر هنا شبيه بالزائد أو زائد، زائد يؤثر في اللفظ، يعني خالق هو اسم نقول أنه مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا يبقى على ابتدائيته، لأنك تقدير الكلام يعني هل خالق غير الله، من هنا زيدت لغاية بلاغية، بالتالي هذا اللفظ يبقى على ابتدائيته حتى وإن دخل عليه لفظ، ولكن هذا العامل هو عامل زائد. وقول العرب بحسبك زيد، بحسبك زيد، بحسبك زيد يعني تقدير الكلام يعني حسبك زيد، حسبك زيد، ولكن دخلت حرف الجر أو العامل هذا الباء هو حرف جر زائد، لما نعربوه نقول حسب اسم، إما تقول اسم مجرور وعلامة أو المبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا أو مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة المقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد اللي هو من. يعني هناك صيغتان في الإعراب وكلاهما صحيح، إما أن تقول بحسبك زيد مثل من هل من خالق، تقول مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا، أو تقول مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وكذلك الحرف شبه الزائد كقول العرب رب أخ لم تلده لك أمك، رب أخ لم تلده لك أمك، فربهما رب هنا هي حرف جر شبيه بالزائد للتقليل فقط، يعني للتقليل. وتينة غضت الأفنان باسقة قالت لأطرابها والصيف يحتضر، يعني تقدير كلام ورب تينة وليل ورب ليل ورب أخ، رب أخ لم تلده لك أمك، يعني تقدير الكلام يعني هنا للتقليل فقط لغاية بلاغية زيدت هذه رب، لعلك ستجد في الناس في الأصحاب في الأصدقاء من يصل إلى وهؤلاء قلة، رب أخ لم تلده لك أمك، إذن هي زيدت هنا لغاية بلاغية، هي حرف جر شبيه بالزائد. أخ نقول كما ترون هو مبتدأ باق على ابتدائيته، ما زال يحافظ على ابتدائيته، لم يؤثر فيه العامل، فنقول مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا أو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة شبه الزائد، حرف الجر شبيه بالزائد. أما قوله إذن هذا المبتدأ، المبتدأ هو ذلك الاسم أو بمنزلته مجرد عن العوامل اللفظية، إذن هو كأنه يريد أن يقول أن الرفع يكون بالابتدائية لا بالعوامل، ليس فاعلا ولا نائب فاعل ولا من كان وأخواته وغير ذلك. ثم قال أو وصف رافع لما يستغنى عنه، هذا سوف يأتيه بعد حين، هكذا سوف نأتيه ما هو المبتدأ الوصف. أن ابن مالك ماذا ابن مالك يقول مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني أغنى فاعل في أسار ذاني وقسوة كاستفهام النفي ويجوز فائز أولو الرشد، سوف نعرفه بعد حين ما هو المبتدأ الوصف لأنه خصه بكلام غيره. ثم يقول طيب هو لم يذكر لنا التعريف الخبر، لكن الخبر هو الجزء المتم الفائدة، سوف نأتيه أنه خصه بكلام آخر كذلك. أما الخبر فهو الجزء المتم الفائدة، وهذا الكثير من الآن طلبة النحو وغير ذلك يخطئون في تحديد العناصر الجملة الإسمية لحد الآن حتى مستوياتهم، ولكن يعني يرى مجرد أن يرى الاسم التالي للمبتدأ ولو كان نعتا أو لو كان مضاف إليه يقول لك خلاص هذا هو الخبر وخلاص، ولكن الغاية هو ماذا؟ الغاية معنوية كما قلت لكم، الرابط دوما الفيصل في المعرفة هي الجانب المعنى، أن يتم المعنى، فلا بد أن يكون هذا الجزء الذي يطلق عليه بالخبر أن يكون متما للفائدة الذي يحصل به الإخبار، أن يخبرنا عن المبتدأ. قال من الله؟ من هو الله؟ ربنا. لو قلت الله العظيم، كثيرين الآن التلاميذ وحتى الطلب في الجامعات لما تقول الله العظيم ربنا يقول لك العظيم هو خبر، طيب الله العظيم ومش به الله العظيم؟ لا بتقول مثلا أحيانا الخبر بين المبتدأ والخبر قد تفصل فقرة كاملة جمل، الأستاذ الذي يدرسنا النحو كذا وغير ذلك وعلم الصرف هكذا الذي يدرس في الجامعة صائم، إيش صارم والله صائم هكذا. فتلاحظوا الآن يعني الكثير من الطلاب، أنا أذكر منذ أيام يعني أستاذتان في الثانوية اختصمتا ورسالي في يعني في هذه القضية، يعني واحدة تقول لها خبر واحدة تقول لها لا راه مضاف إليه، وسبحان الله قلت لها اسألي زميلتك هذه أستاذة في الثانوية تدرس، فعربت لهم يعني مضاف إليه على ما أعتقد يعني هكذا مثلا بهذا الشكل مثال كراس التلميذ موجود أو مسروق، هي التلميذ علبتها خبر وخلاص، نظرت أن الاسم الذي يتلو المبتدأ هو الخبر، ولكن النحاة قالوا هو الجزء المتم الفائدة، ما يحصل به الإخبار ويتم معنى ذلك المعنى الناقص المبتدأ. لما قلنا الآن يعني زيد ذلك أو الأستاذ ذلك الذي يدرسنا النحو ويدرس في الجامعة كذا ما به صائم أو صارم أو غير ذلك، ها هنا تمت الفائدة. ثم قال ويقع المبتدا نكرة، ويقع المبتدا نكرة إن عم أو خص، نحو ما رجل في الدار، أإله مع الله، ولا عبد مؤمن خير من مشرك، وخمس صلوات كتبهن الله. طيب، الأصل كما تعلمون أن المبتدا أن يكون معرفة، لأنك تخبر عن معروف لا تخبر عن مجهول، أنت تخبر عن شيء معروف. لما تقول الأستاذ، الطالب، القسم، العلم، الجزائر، تخبر عن شيء معلوم للمخاطب، لا تخبره عن شيء مجهول، هكذا واضح. فالأصل إذن في المبتدا أن يكون معرفة، ولكن قد يجوز الابتداء بالنكرة لشروط ذكرها الآن، ذكرنا أمثلتها كقوله ما رجل في الدار، وقوله أإله مع الله، وقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك، وقولنا وخمس صلوات كتبهن الله. أورد لنا أمثلة، هذه الأمثلة وغيرها سنذكرها بعد حين تجيز أن يكون أن نبتدئ بنكرة. قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كزيد، كعند زيد النميرة، هكذا كما قال ابن مالك، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نميرة. فإذا في الأصل أنه أن يكون المبتدا معرفة، ولا يجوز الابتداء بالنكرات، ولكن قد يجوز ذلك كما قال ابن هشام، قال وقد يقع المبتدا نكرة، قال ذكر أمرين إن عم أو خص، يعني إن دل على عموم أو دل على خصوص، سوف أتيكم بالتفاصيل لذلك. هذا الشرط الأول، إذن أن يكون هذا النكر، أن تكون هذه النكرة دالة على عموم أو أن دالة على خاص، أو في الصيغ التي ذكرها الأمثلة التي أوردها، ذكر لنا الأمثلة لم يذكر لنا الحالة. طيب، ما هي الحالات التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة؟ سجلوا معي، متى يجوز الابتداء بالنكرة؟ يجوز الابتداء بالنكرة في هذه الحالات، لأن الخبر حكم، لأن الخبر حكم، وأنت تحكم على معلوم لا تحكم على مجهول. لما تقول يعني زيد قائم، قائم، أصدرت حكما على زيد بأنه قائم، زيد مقتول، زيد يكتب، هناك الخبر هو حكم أو شيء أسندته للمبتدأ. ولا يجوز لك، يعني ليس من المستصاغ أن تصدر حكما على مجهول غيابيا، يعني هكذا. فإن وجد المسوغ للابتداء بالنكرة جاز ذلك. الأول أن تدل على عموم، أن تدل، يعني النكرة هذه أن تدل على عموم بأن تكون مسبوقة بنفي أو استفهام، بأن تكون مسبوقة بنفي أو استفهام. أو مثل لنا هو، قال ماذا ذكر مثال، ما هو المثال الذي يوافق هذا الكلام؟ أي إله مع الله وما رجل في الدار، يعني لو حذفنا الماء هنا نقول رجل في الدار، رجل في الدار، وهذه لا يجوز الابتداء لو لوحدها، لا يجوز الابتداء به. لكن لما سبق بماء النافية في ما رجل في الدار، وسبق بالهمزة الاستفهامية أإله مع الله، جاز الابتداء به. أن تدل على عموم بأن تكون مسبوقة بنفي أو استفهام، مثل ما عمل بضائع، ما عمل بضائع، مثل ما عمل بضائع، ولا سعي بمغمور، ولا سعي بمغمور، وكقوله تعالى لا إله إلا الله. يعني الآن لاحظوا الرجل، الآن رجل وإله وغير ذلك، الآن أخرجناها من صفة أننا وكأننا لا نريد أن نخبر عن فرد، ليس إله واحد وليس رجل بعينه، يعني أنت إذا أردت بعينه عرفه، قل الرجل في الدار. ولكن لما نكر ونفي صار النفي عاما، فجاز الإخبار عن ذلك. أن تكون مخصصة، أن تكون النكرة ثانيا هذه في حالة لا النافية للجنس، سوف نأتيها إن شاء الله في حالة لا النافية للجنس. أما إذا كان تريد النفي هكذا دون الجنس فيها حالات سوف نأتيها بحول الله لما نشبهها بالنواسخ. أن تكون مخصصة بنعت أو بالإضافة أو غيرهما مما يفيد التخصيص. وهي أكثر ما يبتدأ بالنكرات في حالة الوصف والإضافة، لأن الشيء إذا وصفته عرفته، وإذا أضفته كما لما نقول إحنا كراس، كراس ممزق أو كراس الممزق، تأتي غير مستساغة، لكن إحنا ما تقول كراس التلميذي ممزق الآن أضفته إلى فلان، أو كراس زيد، كراس زيد ممزق الآن صار معرفة بعد أن كان نكرة. فأكثر ما تعرف النكرات ويبتدأ بها بأن تكون مخصصة بنعت أو بالإضافة، كان نكرة ولكن حينما أضفته إلى الشيء، أضفته إلى صاحبه كراس، أضفته إلى التلميذ أو إلى زيد صار معرفة، أو أنك وصفته. حتى إحنا في واحد يذكر لك شخص يقول لك فلان، يقول له جاكم فلان ولا كذا، يقول لك هذاك فلان كيفاش يعني، ما هو ما أعطكش الاسم، هو ما أعطكش الاسم، ما قال لك زيد ولا عمر، تقول له ذاك اللي شرينا من عنده السيارة، تقول له ذاك الطويل ولا شرينا من عنده السيارة ولا طويل ولا قصير ولا يسكن حذانا من هيه ولا كذا، بديت تعطيه في بعض الأوصاف خلاص زال الإبهام صار معروفا. كذلك الآن هذه الأسماء هو نكرة عندك ولكن لا تعرف اسمه، ولكن بأن أضافه إلى شيء قال لك فلان، لم يذكر لك اسمه لكن قال لك هذاك اللي خالو فلان، أخو فلان، أخو علي، أخو علي مثلا، عرفه لك، أو أنه وصفه لك قال لك اللي يلبس جبة زرقاء الطويل اللي يسكن فلان اللي يقري في الجامعة غير ذلك، قدم لك أوصاف هكذا يزول الإنكار عنه، وبالتالي يجوز أن يخبر أو أن يصدر حكم عليه. فكذلك المبتدأات الآن النكرات إذا وصفت أو أضيفت عرفت بهذا التخصيص، كقولنا عدو عاقل خير من صديق جاهل، كقولنا عدو عاقل خير من صديق جاهل. فتلاحظوا عدو الآن جاءت نكرة، ولكنها لما وصفت أو نعتت بعاقل جاز الابتداء بها، عدو عاقل خير من صديق جاهل. والمثال الذي ذكره الناظم صاحب المتن قوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك، فعبد هنا نكرة حتى إن كانت فيها كذلك لام الابتداء هنا، ولكن لما وصفت بمؤمن ولا عبد، وين الخبر الآن في هذه الآية؟ خير ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. وقوله أيضا قوله تعالى وأجل مسمى عنده، وأجل مسمى عنده، فأجل وعبد نكرتان، ولكنهما لما نعتا جاز الابتداء بهما، نعت الأول بمؤمن ونعت الثاني بمسمى. والإضافة كقولنا أو كقول العرب، والإضافة كقول العرب يقظة البكور، يقظة البكور أنفع من نوم الضحى، يقظة البكور يقظة البكور أنفع من نوم الضحى الإضافة. يعني اليقظة جاءت نكرة ولكنها قد أضيفت إلى البكور هكذا، وين الخبر الآن؟ أنفع هي الخبر. طيب هذا الذي ذكره ابن هشام في مسوغات الابتداء بالنكرة، لكن النحاة قد توسعوا في ذلك وذكروا أكثر من 12 الحالة هكذا، سأذكر لكم بعضها. يعني ابن مالك ذكر أنها تقريبا الحالتين العموم والخصوص، وضرب لنا أمثلة بذلك: ما رجل في الدار أإله مع الله، وهذا العموم الذي قد جاء بأن سبقت بنفي أو استفهام، كما رأيتم ما إله، ما رجل في الدار سبقت بنفي وإله سبقت باستفهام، فخصص فعممت النكرة فجاز الابتداء بها. ولعبد مؤمن خير من مشرك، وخمس صلوات كتبهن الله، هذه قد أضيفت فخصصت بالنعت أو بالإضافة فجاز الابتداء بها. لكن النحاة، إذن ابن هشام ذكر لنا حالتين، هي أنه يجوز الابتداء بالنكرة في حالتي: إذا ما عممت أو خصصت. عممت بأن يسبقها نفي أو استفهام، وضرب لنا مثالين: ما رجل في الدار وإله مع الله، وعممت بأن تنعت أو تضاف. لكن مسوغات الابتداء بالنكرة كثيرة، أذكرها لكم سريعة يعني من باب الإفادة، مدام عدنا شوي وقت نخرج على المتن، اكتبوها معي إذا شئتم. إذا وقعت بعد ربا، إذا وقعت بعد ربا، هذه خارج المتن، إذا وقعت بعد ربا كقولنا: رب عذر أقبح من ذنب، رب عذر أقبح من ذنب. حج عربنا رب عذر أقبح من ذنب، حويذة يقول اسمه حجي، وش اسمك؟ الاسم كيف؟ هيا يا حمي محمد حسين، عربنا الجملة هذه: رب عذر أقبح من ذنب. رب عذر أقبح من ذنب. أعرف مباشرة وخلاص، أدير في التقطيع العروضي ولا وشو؟ رب رب وش نعرفها رب؟ ما كنتش تتابع معي، ذكرتها قبل حين. وش عرفناها رب؟ حرف جر شبيه بالزائد، هكذا، لأن غايتها فقط هي جاءت للتقليل، يعني رب أخ رب تينة هكذا. يعني سأعيدك معي: رب تعرب حرف جر شبيه بالزائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إيه؟ لا، وش قلنا قبل حين؟ عرفت لكم رب أخ ورب تينة أخ، وش قلنا؟ وعربتها مرتين وثلاث وكررت الكلام. أخ وش عربوها؟ ها ها، يعني شان نتعلم كلنا، يلا. رب عذر، عذر وش نعرفها؟ قلنا إذن رب حرف جر شبيه بالزائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. عذر عندك صيغة، إما تقول هذه الأسهل لك: مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، أو تقول: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر شبيه بالزائد. سأعيد: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر شبيه بالزائد. احنا ذكرناه قبل حين، قلنا أن في تعريف مبتدأ أن يكون اسما أو بمنزلته، والشرط الثاني أن يكون مجردا من العوامل اللفظية، هذا احترازا من الأسماء المرفوعة الأخرى، من الفاعل ونائب الفاعل ومن اسم كان وأخواتها، فتلك مرفوعات ولكنها مرفوعة بعامل رفعها العامل اللي هو الفعل، أو رفعها العامل اللي هو كان وأخواتها هكذا. لكن استثنينا من ذلك، قلنا بعض الأسماء قد يدخل عليها عامل ولكنها تبقى على ابتدائيتها، مثل هذا، مثل عذر، هذا بقي مبتدأ رغم أنه قد سبق بعامل اللي هو حركة الحرف الجر شبيه بالزائد. هناك حروف جر زائدة، ضربنا مثال بقوله تعالى: هل من خالق غير الله؟ وانت لما تتأملها تشوف الكلام، يعني كانوا يقول: هل خالق غير الله؟ من هنا وردت طبعا، لاحظوا هنا نفتح قوسين، يعني لأن النحاة قالوا: كيف نقول الزائد في القرآن؟ وابن الجوزي يقول: لو سقط الحرف من القرآن واجتمعت الإنس والجن على أن يعيدوه إلى مكانه لما استطاعوا. قالوا في حرك في الحرف الجر الزائد شبيه بالزائد الحروف الزائدة حتى في هذه قضية كبيرة جدا ما بين المفسرين وبين الأصوليين، ولكن الراجح فيها أن الزائد قد يكون لفظيا ولكن تبقى دلالته. فلما نقول هنا لما نعرف نقول مثلا هل من خالق غير الله، هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل من الإعراب، من نقول حرف جر زائد مبني على السكون لا محل من الإعراب، يجي واحد يقول كيف زائد في القرآن، زائد في كلامنا نحن نستغنى عليه، هو زائد لفظيا زائد من حيث العمل. جميل، يعني أنه لا يعمل في المحل أو وإن عمل في لفظ، ولكن في الدلالة له دلالة، دلالة ال إيه إيش هو. شوف حتى في الكلام العربي، يعني حتى الشعراء لما يضيف يعني لا يضيف، لما يجعل الكلمة لها دورها في التركيب. احنا هذا نعرفه احنا في الحجاج في البلاغة، يعني كما قلنا يعني حتى أي حركة، حتى الحركة الإعرابية ولها غايتها، لها دلالتها. لكن في القرآن في حرج، يعني قد تقول، قد تصف الشعر وتقول فيه الزائد وتقول لو قال الشاعر كذا هذه كلمة زائدة ولا حرف زائد في الشعر أو في النثر، هذا كلام بشر يمكنك أن تصفه بالزائد. النحاة ولا اللغويون توقفوا عند كلمة أن تقول هذا لفظ زائد، وش ما معنى الزائد؟ فهناك حرج أن تصف القرآن بأن في القرآن حروفا أو ألفاظا زائدة في المتن. فالراجح أنها قد تزاد لفظا، ولكنها في الدلالة في البلاغة لها غرض بلاغي ولها دلالة. قد يكون كما رأينا لما نقول نحن رب أخي لم تلده لك أمك، أو هل من خالق غير الله، إحنا من نقول كيف عربناها؟ قلنا من حرف جر زائد مبني على السكون. كيف يعني زائد؟ هكذا زائد نمكن نستغنى عليه، صحيح هو المعنى، ما هو هل خالق غير الله، لكن ليش من هنا؟ كأنه يقول لك يعني لا يمكنك أن تجد أي هذا غير الله يمكنه أن يخلق شيئا، حتى لو كان هذا الأمر الخلق، يعني الخلق من العدم، قد يصنع الناس أشياء هكذا يركبونها، ولكن هؤلاء لا يخلقون من عدم، مثل ما قال ذلك في الحجاج تاع إبراهيم، قال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه نتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، هكذا ماذا قال إبراهيم؟ ما ردلوش على هذا الأمر لأن هذا الأمر معروف، قالوا فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ليش لم يرد على الحجة الأولى لما قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت؟ هذا يسمى بالاستدراج، استدراج الحجاجي، لأن قال الأمر إبراهيم هذه حجة ساقطة، لأن قال أنا أحيي وميت، أنت تحيي وتميت بعد أن تؤثر في الجسد، تخنق فتنفجر كليتاه أو رئتاه هكذا أو قصبتاه الهوائية، أن تقتله بطعن أو غير ذلك تفعل في الجسد تؤثر، أما الله فإنه يحيي ويميت، قد يسلب الروح من الجسد دون أن يؤثر فيه. فالإماتة مختلفة، أنت تميت بعد أن تؤثر، بعد أن تغير هكذا، وهذا مش إماتة، هذا قتل هكذا. أما الله فإنه قد يسلب الروح من الجسد، ففشتان ما بين الأمرين، وبالتالي قال لك هذا يسموه بالاستدراج الحجاجي، جعله لما تعطي لمنافسك لمناقشك تعطيه الفرصة على أن يخرج ما عنده ثم قدم له الحجة. فقال له يعني ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه خلاه، قال له طيب ما هي حجتك؟ قالوا ربي الذي يحيي ويميت قال حتى أنا أحيي وأميت، أعرض عنها إبراهيم وذهب إلى ما يسمى بالحجة الدامغة، وبالتالي يسمى بالجدل في القرآن الكريم. الجدالة هي الظفيرة، الجدالة هي ظفيرة المرأة، أو الجدالة هي الأرض الصلدة، يعني يقول لك أنه قد يحمل صاحبه على الجدل بأنه يحمل صاحبه فيرميه على الجدالة، أسقطه بالضربة القاضية. الضربة القاضية هي ماذا قال؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي به من المغرب، هاي الحجة. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، وبالتالي لم يستفرغ معه الوقت ليناقشه في أمر هو معروف، قال أنا أحيي وميت، يقول له كيف تحيي وميت، ويدخل معه في جدال، مباشرة ذهب معهم إلى الضرب القاضية. لكن في الأولى كان منحه الفرصة ليستخرج ما عنده، ما يسمى بالاستدراج الحجاجي. فإذا من هنا لما نقول أنها حرف زائد ولكن لها غاية، لها غاية في الكلام، وهي أنه لا يمكن لأي كان أن يخلق من عدم، من هنا بالطبع، يعني مهما كان مهما قيل. لما نقول كذلك رب أخ لم تلده لك أمك، رب هنا لتقليل ذلك، يعني أنه يندر، وكأنه يقولون إذا وجدت الصديق ذلك الذي يكون بمرتبة الأخ فحافظ عليه. هذه غاية رب هنا، رب أخ لم تلده لك أمك. فهي يقول بأنه هؤلاء نادرون، هؤلاء الأشخاص الذين تصادفهم في حياتك نادرون قليلون، فحافظ عليه، فهذا أخ لم تلده لك أمك ولن تجده. يعني إذا ضيعته، كأن الغاية من الكلام، إذا ضيعته وإذا فرطت فيه فلن تحصل عليه، فهؤلاء قليلون. وبالتالي استعمل كلمة رب هنا للتقليل، لأن المثال هذا أو ذلك مصاغ في باب الحكمة لينصح الناس. رب أخ لم تلده أمك، كانوا يقول لهم يعني إذا وجدت من يكون في هذه المرتبة فعضوا عليه بالنواجذ، فإنكم لن تجدوه، فهؤلاء قلة، وقد لا تتكرر لك الفرص، لا تضيعهم من بين يديك. فرب هي حرف جر شبيب زائد، ولكن غايتها بلاغية، غايتها هذه الدلالة التي ذكرناها، مثل قوله تعالى هل من خالق غير الله. نقول خالق مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا، ومن حرف جر زائد مبني على السكون لا محل للإعراب، لكن الدلالة والتأثير المعنوي يبقى، المعنى يبقى موجود. زيد كمل. رب ايش قلنا؟ رب، اذا نعيد، رب حرف جر شبيب الزائد مبني على الفتح لا محل للإعراب، عذر مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا، ها، رب عذر أقبح هي الخبر، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ومن شوفوا الحروف وش قلنا، بس تعلموا هذه الحروف دوما مبنية، وبالتالي حتى تربحوا وش معنى لما تقول حرف، شوف الضمائر دوما مبنية، الحروف دوما مبنية، أسماء الإشارة دوما مبنية ما عدا المثنى منها، الأسماء الموصولة دوما مبنية ما عدا المثنى منها، وبالتالي جميل. وبالتالي لما نعرف نعرف هذا الشكل، قال من حرف جر حرف جر مبني على السكون، هاي عدنا احفظوها هذه كما فاشهدوا، هاي مسلمة ثابتة، هذه هاي الحروف دوما مبنية، لما تقول حرف قال مبني، وتشوف حالة بنائه، قال انا ضمير منفصل مبني على السكون، ضربه الهاء ضمير متصل مبني على الضم، ثم تبحث عن محله من الإعراب. فإذا هاي عندكم قاعدة، هذه معروفة، الضمائر دوما مبنية، الحروف دوما مبنية، أسماء الإشارة دوما مبنية ما عدا المثنى منها، الأسماء الموصولة دوما مبنية ما عدا المثنى منها، يعني إذا ذكرت اسم موصول دوما اسم موصول مبني، شوف حالة بنائي، قال الذي أطعمني فهو يسقين، الذي اسم موصول مبني على السكون في محلي، فاعل ولا مفعول ولا مبتدا ولا اسم مجرور ولا شيء ذلك. أسماء الإشارة، هذا يوم الفصل، قال هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وهكذا الحروف كذلك، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهذا الفرق، يعني احنا قلنا ان الحروف لا معنى لها في ذاتها، وبالتالي لا محل لها من الإعراب، بينما أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر لها محل من الإعراب، واضح؟ من ذنب اسم مجرور وخلاص. ايه هذه كان متعلق فقط، لكن متعلق بالجار مجرور متعلق بأقبح، اي نعم، لكن الصيغة اللفظية التي تخبر هي أقبح، رب عذر أقبح، ويمكنك أن تفعل أي شيء من ذنب من فعل من أي اسم بعدها تضيفه. الثانية أن تكون متأخرة، لا هو متعلق فقط، لا ما قد يكون من باب انه في بعض الصيغ قد يكون مأتي به للنعت، وهذا نذكر بعدين نذكره في حذف كان واسمه وخبرها، سوف نذكر هذه الحالات في الاسم التفضيل المبدوء بالمخبر عنه بالحال هكذا. كضرب العبد مسيئا، قد يحتاج إلى هذه النعوت والإضافة. وش قلنا؟ إيش؟ إيه طبعاً كثير إيه أو إيه، وبالتالي اختيرت لهذا اللي تحمل هذا القرآن الكريم. أن تكون متأخرة وقلب، أن تكون متأخرة وقبلها خبرها، يعني إذا أخرت وقدم الخبر خبرها يجوز الابتداء بها. أن تكون متأخرة وقبلها خبرها سواء كانت ظرفا أو جارا ومجرور. كقوله تعالى ولدينا مزيد، كقوله تعالى ولدينا مزيد. فمزيد كما ترون جاء مبتدأ نكرة، ولكنه جاز الابتداء به لأنه قد أخر وقدم خبرها. أي بسرعة بسرعة أن نذكرها لكم لأنها مش تابعة في المتن، فقط أنا أردت أن أذكرها لكم سريعا. إيه نعم، لدينا هاي جار ومجرور، لدينا لدى والظرف في مثلا نقول في الحر ترفع، ولا في البيت زي في البيت رجال، قولوا هذه شبه جملة في محل رفع خبر، ورجال المبتدأ مرفوع، يعني الخبر قدم لما جاء شبه جملة سواء كان ظرفا أو جار ومجرور. سوف نعرف ما هي الظرف والجار المجرور بعد حين. أن تكون دعاء، أن تكون دعاء اذكروا خلاص يعني إيه خمس، أن تكون دعاء يعني تدل على الدعاء، تؤدي الدعاء. قوله تعالى ويل للمطففين، ويل للمطففين. تحمل دلالة الدعاء عليهم بأنهم سوف ينالون ذلك الويل. أن تكون جوابا، أن تكون جوابا. كقولنا إجابة عن سؤال ما الذي في يدك، ما الذي في يدك. كقولنا إجابة عن سؤال ما الذي في يدك، نقول كتاب في يدي، كتاب جميل. فهي إجابة عن سؤال. أن تكون مسبوقة بلولا الامتناعية، وسنأتيها كذلك لولا هذه بالتفصيل. أن تكون مسبوقة بلولا الامتناعية، لولا اللي هي حرف امتناع لوجود، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، سوف نأتي هذا. كقول الشاعر لولا استبار لأودى كل ذي مقة، لولا استبار أو ديروا خلاص لولا استبار يلا يجوز، كنت أعطيكم مثال آخر لكن سنؤجله. لولا استبار، لولا استبار صبر يعني، لولا استبار لأودى كل ذي مقة، لأودى كل ذي مقة، ذي مقة صاحب مقة. هذا صدر البيت فقط، وكثير من ذلك ما معرفه. ولكن الغاية ما هي؟ الغاية في الابتداء بالنكرة حتى لا نستوفي كل هذه الحالات، كما رأينا ابن هشام هو ذكر لنا حالتين العموم والخصوص، وزدتكم أنا بعض الحالات وهي كثيرة، لكن الغاية هو أن يزال ذلك الإبهام فيها، لأن كما قلنا أن الأصل أن يكون المبتدا معرفة، لأن الخبر هو حكم ولا تصدر حكما عن مجهول أو غير معروف هكذا. فإذا تم إزالة ذلك الإبهام أو تم تنحيته بالتعريف أو بالتخصيص أو بأي أمر من الأمور المستصاغة هذه، فإنه في هذه الحالة يجوز الابتداء بالنكرة. قال ابن هشام أيضا بعد ذلك: والخبر جملة لها رابط. أكو معي أكو في المتن. قال ابن هشام: والخبر جملة لها رابط كزيد أبوه قائم، كزيد أبوه قائم، ولباس التقوى ذلك خير، والحاقة ما الحاقة. هم يذكرون لنا أمثلة هنا، وهذه مشكلة أصحاب المتن والنظم أنهم يختصرون للاختصار أحيانا، لا يفصل، لا يذكر الحالة ويذكر لها أمثلة وغير ذلك، هو هذه يذكر لك مثال وأنت أبحث ليذكرك فقط، أو يذكر لك كما رأينا يعني قلنا في ابن مالك لم يعرف المبتدأ، لكنه قال زيد مبتدأ وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من يعتذر هكذا، فذكر لك المثال ولم يذكر لك الحال، ما هو المبتدأ وما هو ما هي أصوله وما هي تصوراته وغير ذلك. فإذا كذلك هنا ابن هشام يحدثنا عن الخبر فقال: والخبر جملة لها رابط كزيد أبوه قائم، ولباس التقوى ذلك خير، والحاقة ما الحاقة، وزيد نعم الرجل إلا في نحو قل هو الله أحد، وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم، وجارا ومجرور كالحمد لله رب العالمين، وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفتين. الواضح أن ابن هشام هنا يشير إلى ماذا يا حجي؟ الآن ابن هشام يتحدث عن الخبر هكذا، وإحنا قلنا أن الخبر هو الجزء المتم من الفائدة، والخبر هذا قد يكون لفظا مفردا كما تعلمون، وضرب لنا مثالا بذلك ولم يكرر، إذن لم يذكر الخبر المفرد، هو ذكر كما في رأيتم الآن في المتن أنه ضرب لنا أمثلة بالجمل، قال: والخبر جملة لها رابط، يعني سوف نرى ذلك، يعني جملة لها رابط يربطها بالمبتدأ، ثم ذكر لنا ماذا قال: وظرفا منصوبا وجارا ومجرورا، اللي هي ما نسميه نحن الآن بشبه الجملة هكذا، سميناها بشبه الجملة لأنها ليست جملة، لأن الجملة تامة المعنى وليست مفردا، هي ليست مفردا لأنها أكثر من كلمتين، لما نقول في البيت ولا فوق الطاولة، هذه ليست مفردة، هي مفردتان، وليست جملة لأن الجملة هي كلام الذي يحسن السكوت عنه، يحمل معنى، لما يقول لك في البيت أو فوق الطاولة، هذه ليست جملة، لا تحمل معنى في لوحدها هكذا إلا في تركيب، وبالتالي سماها اللغويون المحدثون طبعا سموها شبه الجملة، هذه شبه الجملة ما نجدوهاش عند اللغويين القدماء، هذا مصطلح حديث هكذا، كانوا يسمون الخبر يقول لك خبر ظرف أو جار ومجرور، لكن النحاة المحدثون سموها شبه الجملة بناء على ماذا؟ قالوا هي ليست مفردة لأنها أكثر من هي جار ومجرور أو ظرف واسم زمان ومضاف إليه، وليست جملة لأنها لا تحمل معنى، فقالوا شبه جملة. ابن مالك ابن هشام هنا تحدث عن الخبر الجملة، والخبر شبه الجملة اللي هو الظرف والجار المجرور، ولم يشير إلى الخبر المفرد لأنه كان قد ذكره قبل حين لما عرف المبتدأ والخبر. فالخبر ثلاثة أقسام: مفرد وجملة وشبه جملة. قال ابن مالك: ومفردا يأتي ويأتي جملة. هكذا ابن مالك ماذا قال؟ قال: ومفردا يأتي، لما تكلم في الألفية قال: ومفردا يأتي ويأتي جملة، حاوية المعنى الذي سيقت له، وإن تكو إياه معنى اكتفى بها، كنطق الله حسبي وكفى. هذا تقريبا ما أشار إليه ابن هشام، يوافق ما قال ابن مالك. سأعيد: قال ابن مالك: مفردا يأتي، يقصد الخبر، ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكو إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. ابن هشام لما تحدث عن الخبر الجملة قال بأن الخبر قد يأتي جملة فعلية أو اسمية، اشترط في هذه الجملة أن يكون لها رابط هكذا، وهذا اللي قاله ابن مالك. ماذا قال؟ قال حاوية معنى الذي سيقت له. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذه الجملة يجب أن تكون مرتبطة بالمبتدأ. لو قل لك مثلا واحد يقول لك جملة، يعني يقول لك كلامك الكلب يكتب الدرس، تقول له كيف هذا المعنى هذا؟ ولا أقول لك السيارة مش عارف تحج البيت، ولا مش عارف هذا الكلام هذا. فتلاحظ أنه الجملة هذه أو يعني يركب لك سواء كان جملة اسمية أو فعلية، ولكنها لا ترتبط بالمبتدأ. اشترط في هذه الجملة التي يجب أن تكون حتى تكون خبرا أن يربطها رابط، رابط يعود على المبتدأ. هذا الرابط قد يكون لفظيا، قد يكون معنويا وغير ذلك. ولكن ابن مالك قال كان توصيفه دقيقا، لم يقف عند فقط الجانب الشكلي، وإنما قال ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، يعني يجب أن تكون أن تحمل المعنى الذي جاءت لتخبر عنه، لها علاقة معنوية بالمبتدأ، لها رابط معنوي. هذا الرابط المعنوي أولا الذي يربطه بالمبتدأ، ثم قد يكون لفظيا بضمير يعود على المبتدأ، أو بشكل آخر من الأشكال التي ذكرها ابن مالك. ذكر لنا قول زيد أبوه قائم، وذكر لنا لباس التقوى ذلك خير، وقوله تعالى الحاقة ما الحاقة. هذه الروابط التي ذكرها ابن هشام، يعني الجملة التي تكون خبرا للمبتدأ يشترط فيها أن تحتوي على روابط تربطها بالمبتدأ. هذا الرابط قد يكون ضميرا، سأفصل في ذلك. قد يكون الرابط ضميرا، قد يكون اسم إشارة، يعني إشارة تشير إلى المبتدأ، أو تكرار لفظ المبتدأ. لكن الغاية كما قلت لكم، حتى لا نربط نفسنا، أنا دائما لا أحب أن أربط بالشكل، حتى لا نربط نفسنا بالأمر الشكلي، قال التكرار والضمير والإشارة. الغاية من ذلك أن تكون هناك علاقة معنوية ما بين المبتدأ وما بين الجملة الخبرية، أن تكون مسوقة ومصوغة لأجل الإخبار عنه أو إتمام معنى. حاوية بن هشام مالك قال حاوية معنى الذي سيقت له. ما هي هذه الروابط؟ إذن الخبر الجملة، لاحظوا ماذا قال عنه. قال الرابط الأول هو الضمير، وقد مثل له بقوله زيد أبوه قائم. وين المبتدأ هنا؟ زيد. وين الخبر؟ يعني الجملة الإسمية كلها أبوه قائم. ما الرابط اللفظي الذي يربط ما بين المبتدأ والجملة؟ الهاء. هاي نقول زيد أبوه قائم، الهاء على من تعود؟ على زيد. فإحنا لما نقول زيد يعني مبتدأ، والجملة الإسمية اللي هو أبوه قائم، المتكون المبتدأ أبو وقائم خبر، في محل رفع خبر يربطها بالمبتدأ ذلك الضمير الهاء، لأنه يعود عليه. نقول علي خطه جميل، خطه جميل، الهاء هنا على من تعود؟ على علي. فإذا هذا الرابط، هذا من ناحية الشكلية. لكن من ناحية المعنوية نحن قد لا نحتاج إلى وجود الرابط، يعني واضح أن هذه الجملة قد صيغت لتحتوي ذلك المعنى، حاوية المعنى الذي سيقت له. إذن هذا الرابط الأول الذي هو الضمير. لا، جملة كاملة هذه. علي مبتدأ مرفوع، اعرفها، خلينا اعرف بس، توكل على ربي. علي خطه جميل، اعرب لي الاعراب كامل بعد بألم نشرح، كأنك تجي في امتحان. علي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه هقولها ودي انت هذه هاي كيف الضمه، كنت قلت مرفوع علامة رفعه الضمه الظاهر الاخري وخلاص وهنيتنا. ها هي لكن نعرب الإعراب التفصيلي ثم إعراب الجمل. معلش خلينا نسمع. خط وش نعربوها؟ مبتدا ثاني مرفوع وعلامة رفعه ضم الظهر الأخيري. هي هي خلي زميلك يكمل. هي هي عليك نور. هي وجميل خبر لمبتدا الثاني. إيه لازم تذكر هذه الصيغه لما يعود عند لما يكون عندك مبتدأان اذكر هذا هذا الخبر لمن للمبتدا الاول والثاني. اذا قال جميل خبر للمبتدا الثاني مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. خطه جميل في محل رفع خبر للمبتدا الاول او نقول المبتدا علي. الشاهد هنا ان الرابط في هذه الجمله الاسميه الرابط هو الضمير الهاء. أو الجملة الفعلية كذلك مو ضميري كقوله تعالى مثلا. ها جملة فعلية كقوله تعالى والشعراء يتبعهم أو يتبعهم يعني في القراءة في القراءتين ورشوشي يتبعهم يتبعهم في حفص يتبع يتبعهم والشعراء يتبعهم الغاوون هكذا. الشعراء مبتدأ وين الخبر؟ هو الجملة الفعلية يتبعهم. ما الرابط في هذه الجملة؟ الضمير اللي هو الهاء هم هكذا الشعراء. اي نعم هم نعم يتبعهم الغاوون الشعراء يتبعهم الغاوون. ماذا بعد شيء الفاصل الإشهاري الذين يتبعون الشعراء خلاص. الثاني الرابط الثاني هو الإشارة إليه يعني الإشارة إلى المبتدأ الإشارة إلى المبتدأ. وهذه الآية الشعراء يتبعهم الغاوون هي التي يفهم منها الحكم على الشعر لأن القرآن لم يذم الشعر أبدا. ضم ذكر الشعر والشعراء ذكر في ست آيات كلها كانت تنفي صفة الشعرية عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وقالوا شاعر نتربص به الأنبياء والقصص شاعر نتربص به ريب المنون. ذكر لفظ الشعر في آية واحدة ولفظ الشعر ذكر في آية واحدة ولم تذكره بذم أو مدح وإنما جاءت لتنفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الحكم الوحيد يعني لعل أحدكم يقرأ القرآن قد ذم الشعر في ست المواضع التي تحدث فيها القرآن عن الشعر والشعراء ذكر الشعراء وذكر شاعر وذكر الشعر لم يذكر شكر لك جزاك الله خير لم يذكر الأمر الشعري بمدح أو ذم هكذا وإنما جاءت في الآيات الخمس لتنفي صفة الشعرية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معروف النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع عليه أو يحرم عليه أن يقول الشعر أو أن يذكره حتى إنه كان إذا ذكر يذكر عجز البيت فيقول مثلا أجمل ما قال شاعر ألا كل شيء ما خلى الله باطل يشير إلى بيت اللبيد أو إذا ذكر البيت فيكسر وزنه يكسر الوزن حتى لا يصبح شعر فيقول مثلا ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ممن لم يزودك هو البيت ممن لم يزود فزاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه يزودك تكسر البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجوز له أن يقرأ الشعر أو أن يقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي لا. الحكم الوحيد هنا اللي هي قال والشعراء يتبعهم الغاوون لأن حينما نزلت هذه الآية جاء عبد الله بن رواحة وحسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنزل الله هذه ويعلم مقامنا يعني نحن شعراءك كيف يقول الشعراء يتبعهم الغاوون. فقال لهم اقرأوا ما بعدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا فيقولون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنتم وذكروا الله كثيرا أنتم وعملوا الصالحات أنتم. فإذا هناك استثناء ليس الشعر مذموما هنا بينما الشعر إذا كان في الصلاح وفي الذكر وفي الدعاء وفي الدعوة وفي الانتصار للمظلوم وفي مجابهة الأعداء فهذا جائز ومطلوب. إيش؟ هذب، نعم، جميل. الرابط الثاني قلنا الإشارة إليه كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. لاحظ المبتدأ اللي هو لباس، هكذا لباس، ولباس التقوى ما به ذلك خير، اللي هي الجملة الإسمية هذه، ذلك خير مكونة من اسم الإشارة والخبر خير. هذه حملت الجملة هذه الإسمية إشارة المبتدأ. هاي لما نقول لك ذلك على من تعود؟ تعود على لباس. قال ولباس التقوى ذلك خير، يعني ذلك على من تعود؟ على لباس. في الضمير كذلك والوالدات يرضعن أولادهن. إيه ما الذي إيه تقوى مضاف إليه؟ ما الذي إذا حبيت تعرب الجملة لا مشكلة عندنا، أعرب هنا عزيزي يلا بسرعة. ولباس التقوى ذلك خير، اسمعوا الإعراب وارفع صوتك حتى يسمعوك. شوفوا الجملة، شوفوا الواو هذه، إذا لم تكونوا تعلمون ما قبلها، يعني إذا ذكرت لك اللفظة أو ذكر لك بيت شعري، جملة آية قرآنية ذكرت لك مبدوءة بواو دون أن يكون ما قبلها معلوما لديك، فأنت تقول حسب ما قبلها، لكن إذا ذكر لك ما قبلها لازم تقول ما قبلها، هكذا إذا ذكر لك ما قبلها يجب أن تقول الواو هذه. لأن ليش قالوا ما حسب ما قبلها؟ لأن الواوات كثيرة، لدينا واو القسم وواو الحال وواو المعية وواو الثمانية وواو العطف وواو الاستئناف، يعني هذه كلها واوات، كيف نعرف أن هذه لها واو حال أو واو قسم أو واو ثمانية أو واو استئناف أو واو عطف؟ بأن أعلم ما قبلها، فإذا ذكر لما لم يذكر لما قبلها ساعتها نقول الواو حسب ما قبلها، لكن لو قلنا له الآية اللي قبلها ما يجيش حسب ما قبلها، هاك عارف قبلها لازم تعرب هكذا. أي طيب الواو حرف عطف والله حسب ما قبلها وخلاص، أنا ذكرنا لك لأن ذكرنا لك الآية معزولة مبتورة عن سياقها، قلنا لك اعرب ولباس التقوى ذلك خير. منع من ظهور التعذر تناولناها على الأسبوع الحصة السابقة. اعربها كلها، هي قلنا لما نعرب ذلك يعني رها ذا هي الاسم إشارة واللام للبعد والكاف للخطاب، يعني لو عربنا تعريب مفصل نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. مبتدأ مبتدأ سكون، نعم يعني فصلناها. لا لا أي مبتدأ ذلك خير في محرف خير لباس وجميل. والرابط الذي كما في الجملة قلنا هو اسم الإشارة، الإشارة إلى المبتدأ. قلنا لك هو الأفضل، هني قلنا لك الآن هذا اللي يسموه في تيسير النحو، احنا لما نعود للإعراب الصحيح والأصلي هو أن نقول ذلك راه كما قلنا المرة الماضية راها تفصل، راها الإشارة هي ذا فقط، وش قلنا ذا راها ذا للمفرد والمؤنث قلنا له عدها عشرة، ذي وذاوتي وتاوتي يعني خمسة تبدأ بالذال وتاء وخمسة تبدأ بالتاء هكذا، لكن قلنا أن اسم الإشارة هو ذا فقط وثم تضاف اللام للبعد، فنقول ذلك، أنت بإمكانك تقول ذا طالب ذا شيخ، ثم تقول اللام هنا نقول ذلك والكاف للخطاب، لكن للتخفيف ولكثرة الاستعمال صار اللغويون يتعاملون مع المفرد كأنه كلمة واحدة، لكن لو أردنا التفصيل نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للبعد حرف مبني لا محل من الإعراب، والكاف للخطاب كذلك مبني لا محل من الإعراب، عد وظيفة الأول للبعد والثاني للخطاب، لكن الآن صار للتخفيف وكذا وكذلك تعرب كلها، يعني إعراب مدرسي مثل هذا كما قلنا قبل هذا يوم الفصل، أنا هذا عرفت لكم قلت لكم اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، لكن لو استدرت نقول الها للتنبيه، لأن اسم الإشارة هو ذا فقط. هذا، هؤلاء، قلناها الأسبوع الماضي، هؤلاء الأصل أولئي فقط، الأصل هؤلاء والها للتنبيه، لكن ما جرت عليه العادة الآن وغير ذلك عند النحاة، وهذا جائز يعني مقبول ما دام الأمر يعني فيه مسوغ من الذين اجتهدوا في، كما انتم راكم تجتهدوا في الفقه وفي القراءات وغير ذلك، حتى النحاة هم يجتهدون وييسرون. عندنا التيسير في الفقه، هناك التيسير ثاني في النحو، وهذا بسبب كله، هذا بسبب النحو التعليمي، هذه يعني حركة التيسير بدأت مع فكرة التعليم، فبدأوا يقلصون كما قال الشيخ قبل حين، هناك تفاصيل عديدة وغير ذلك، فصاروا يقلصون الأمور. أي نعم، لازم نرجع لقبل هذيك، خلينا بعد نفكر في هذه الشيء، الآية اللي قبلها ولماذا جاءت لباسة هنا، لابد فيها مسوغ قبلها مش لوحدها، قبلها السياق التركيب اللي قبلها، فلم تكن منصوبة هكذا على أكيد سبب في العطف. ثالثا قلنا قول تعالى الحاقة، قوله الذي أورده الحاقة ما الحاقة، لماذا يشير على تكرار لفظ المبتدأ؟ هذه الرابط الثالث، الرابط الثالث من روابط الجملة الإسمية، الجملة الخبرية، أن يكرر لفظ المبتدأ، تكرار لفظ المبتدأ، الرابط الثالث. احنا قلنا الضمير الإشارة إليه، الرابط الثالث هو تكرار لفظ المبتدأ، كما في قوله تعالى الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة. طيب الحاقة هي مبتدأ، مبتدأ أول مرفوع، وما الحاقة هذه جملة اسمية في محل رفع خبر. الماء إيش؟ لا، اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ما الحاقة هي اسم موصول، هي قلنا لك شفت لما قلت لكم المعنى، هل الأمر يفيد أنه موصول أم يفيد الاستفهام؟ الحاقة والاستفهام هنا للتعظيم للتهويل. الجملة الإسمية يعني لاحظوا معي، الحاقة ما الحاقة أو القارعة ما القارعة، الإعراب نفسه، الحاقة والقارعة هي المبتدأ الأول. الجملة الإسمية هذه ما الحاقة في محل رفع خبر، الذي يهمنا الآن الشاهد الآن، ما الذي يربط ما بين الجملة وخبر الجملة الخبرية وما بين مبتدئها؟ هو تكرار لفظ المبتدأ، الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، هكذا كرر لفظا. ولكن كما قلت لكم الأفضل أن نقول قد سيقت هذه الجملة للمبتدأ، واضح من معناها أنها تخبر عنه. هذا الثاني، من يحاولنا في العرب تحس الحاقة والحاقة، ها خلينا نشوف واحد آخر، يلا حاول. خبر لما وللمبتدا الثاني هكذا، محل رفع خبر الأول وخلاص، الأول وخلاص هكذا. إذن الحاقة هي مبتدا، وهي نفسها القارعة من القارعة، الحاقة مبتدا مرفوع علامة أول مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره، ما اسم استفهام مبني على السكون، ها اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا ثاني، الحاقة خبر لمبتدا ثاني مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، والجملة الإسمية ما الحاقة في محل رفع خبر للمبتدا الأول. الرابط هنا هو تكرار لفظ المبتدا. إيه هذا صيغة أخرى، ذلك يكون معنى البدلية هنا. لا ليست مال استفهامية، قلنا وش الروابط يا حجي، وش عدنا روابط الجملة، هاو ذكرها ابن مالك ابن هشام، وش تذكر في الأمثلة لو تعود للمثل ماذا قال، قال والخبر جملة لها رابط، وبدأ يذكرنا قال زيد أبوه قائم، يعني الجملة هي زيد أبوه قائم، الرابط هو الضمير لها، الرابط الثاني قال ولباس التقوى ذلك خير، الرابط هو الإشارة إليه اللي في ذلك. الرابط الثالث هو تكرار لفظ المبتدأ اللي هو الحاقة كرر مرة أخرى في الجملة الخبرية اللي هو الحاقة. الرابط الرابع عموم في الجملة، وهو الذي مثل له ابن هشام بقوله زيد نعم الرجل، زيد نعم الرجل. الرابط الرابع عموم في الجملة يشمل المبتدأ كما يشمل غيره، عموم في الجملة يشمل المبتدأ كما يشمل غيره، وذلك في أسلوبي نعمة وبئس، وذلك في أسلوبي نعمة وبئس. كقولنا محمد نعم الرسول، محمد نعم الرسول، نعم الرسول. فتلاحظوا الآن الجملة الخبرية أين؟ نعم الرسول. ما الرابط الآن؟ ما هو الرابط الآن؟ هو شوفوا كما قلت لكم المعنى واضح، ولكن لما نبحث عن سموه هو أن هناك عموم، لأن لفظة الرسول لما قلنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد نعم الرسول، لفظة الرسول عامة تشمل محمد كما تشمل غيره من باقي الرسل هكذا. الرابط هنا ما هو؟ هو عموم في الجملة، عموم في الجملة يشمل المبتدأ كما يشمل غيره. فلفظة الرسول في الجملة هذه نعم الرسول تشمل محمد صلى الله عليه وسلم كما تشمل باقي الأنبياء والرسل. لما نقول مثلا أيضا زيد نعم الرجل، زيد نعم الرجل، زيد المبتدأ والجملة الخبرية، أو بئس الرجل، زيد بئس الرجل، أو بئس التلميذ، أو بئس الطالب، جملة خبرية. ما الرابط فيها؟ ذلك العموم الذي في الجملة يشمل المبتدأ كما يشمل غيره، فزيد رجل كباقي الرجال يشمله هذا العموم. إذن هذه الروابط الأربعة التي ذكرها ابن هشام والتي يتفق عليها النحاة التي يجب أن تكون في الجملة، هو الشرط الأساسي كما قلت لكم، يجب أن تكون حاملة لمعنى المبتدأ، سيقت له، واضح؟ وهذه الروابط قد تكون لفظية كما رأينا، أن يكون ضميرا، الإشارة إليه، تكرار لفظ المبتدأ، أن يكون في الجملة عموم يشمل المبتدأ كما يشمل غيره. ثم قال ابن مالك، ابن هشام، أكون معي رجعوا المتن، ماذا قال؟ قال إلا في نحو قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، مش ضمير شام. إلى ماذا يشير هنا؟ قل هو الله أحد، إيش؟ لكن ابن هشام ابن مالك ما قلناش، هو ضرب أعطانا مثال بالآية القرآنية. شوف ابن هشام ماذا قال، قال ومفردا يا ابن مالك ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، ماذا قال؟ فإن تكو إياه معنى اكتفى بها، فإن تكو إياه معنى، إياه معنى اكتفى بها، كنطق الله حسبي وكفى. أعود لكم هذه، شوفوا قولي ما هو الرابط هنا، أو ما القضية التي يشير إليها. ابن هشام قال إلا في نحو، باستثناء إلا في نحوي، مش في، أو أعطانا كمثال، قال في نحو يعني مثل، ما خصش الآية فقط حتى تقول مخصوص الأمر فقط بالله ولا غير ذلك. قال إلا في نحو، فيما يشبه هذا المثال، إلا في نحوي قل هو الله أحد. ابن هشام مالك ماذا قال؟ ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، ثم قال وإن تكو، مش هي اللي تكو، لم تعود على الجملة، وإن تكو إياه معنى، إياه معنى اكتفى بها، كنطق الله حسبي وكفى. إيش أنتم البنات الطالبات ما عندهمش صوت، إذا حبت واحدة تجاوب عادي جاوبوا. ها مش محذوفة، قال هي الجملة، شوف قال وإن تكو إياه معنى، يعني صارت مثل إياه معنى مساوية له في المعنى، مساوية له في المعنى. شوف ابن مالك ماذا قال، قال وإن تكو إياه معنى اكتفى بها كنطقي، كنطقي نطقي الله حسبي، نطقي نطقي الله الله حسبي هكذا. قال وإن تكو إياه معنى، يعني كانت هذه الجملة هي المبتدا نفسه، مثل قوله تعالى قل هكذا هو الله، هو الله أحد هكذا، قل هو الله، من هو؟ هو الله أحد، والله أحد من هو؟ هو. يعني هذه مساوية لهذه المعنى هكذا. احنا قبل الحين كنا نقول زيد زيد كتابه كتابه أنيق هكذا، هل الجملة مساوية لزيد؟ تخبرنا عن شيء في زيد أليس كذلك؟ لكن الآن لما قال قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، المبتدا الذي هو على أحد الوجهين، عند صيغة إعرابية أخرى هكذا، على أساس أن هذه الله مبتدا وخبر أول خبر ثاني. لكن نأخذ الإعراب تاع البصريين الذي أخذه ابن مالك وابن هشام، قل هو الله أحد، هو هو من؟ هو الله. وهذه الله أحد من هي؟ الله. والله أحد من هو؟ هو الله. طيب يعني هذه هي هل هكذا، يعني لو درنا معادلة رياضية هذا المبتدا يساوي الله أحد، فكانت الجملة هنا تساوي أو مساوية المبتدا نفسه في المعنى، يعني هي المبتدا نفسه. قال وإن تكو إياه معنى اكتفى بها، يعني إن كانت الجملة هي معنى مساوي، كانت مساوية له في المعنى، مساوية له في المعنى اكتفى بها، لم يحتج وقتها إلى رابط. لأننا نحن احتجنا إلى رابط، لماذا؟ لأننا كنا خشية أن يكون أن يفهم بأن هذه الجملة تخبر عن شيء آخر. لما قلنا زيد كتابه جميل، لو ما كانش الضمير هذا وقلنا زيد كتاب جميل، ممكن جدا يقول لك هذه كتاب جميل، هذا جملة وحدها ولا تخبرنا عن شيء آخر. فاحتجنا إلى رابط معين حتى يفهم السامع من أن هذه الجملة رأى لها علاقة بذلك المبتدا. إما أننا كررنا لفظ المبتدا، أو جعلنا ضمير يعود على المبتدا، أو أشرنا إلى المبتدا، أو كان فيها عموم يشير إلى المبتدا هكذا. لأن هذه الجملة ليست هي المبتدا نفسه، هي شيء من شيء عام، قد تكون له وقد تكون لغيره. فبالتالي احتاجت هذه الجملة إلى شيء يربطها. لما تقول زيد كتاب جميل، إيه زيد كتاب جميل، كتاب جميل، قد تكون كتاب جملة لوحدها، جملة مستأنفة وحدها، ولا جملة تخبر عن شيء آخر. لكن لما تقول زيد كتابه خلاص لها ربطتك. لباس، لو تقول لباس، لباس التقوى هكذا، تقول شيء آخر يعني، ولا ما تديرش إشارة، ولا الكتان جميل هكذا. فمن منين تعرف أنت بالله الجملة هذه راح مقصودة على لباس؟ لكن لما قال لباس التقوى ذلك خلاص فهمت بأنها عادت إليه، واضح أو تكرار. فإذا هنا احتجنا إلى رابط، في لما كانت الجملة هذه بحاجة إلى شيء، إضافة إلى المعنى، إضافة شيء لفظي أو غير ذلك فيها يعيدها أو يربطها بالمبتدا. أما هنا فقد ساوت الجملة المبتدا في المعنى، فإن تكو إياه معنى، مثل كما قال ابن هشام وإن تكو إياه معنى اكتفى بها، وطلع مثال قال كنطق الله حسبي، أنا وش نطقت؟ الله حسبي، والله حسبي هو المنطوق، يعني قال كنطقي الله حسبي، أنا ماذا نطقت أنا؟ الله حسبي، والله حسبي هذا هو شيء، هو المنطوق. فإذا هي مساوية له في في في المعنى، بالتالي هذه لم تحتج إلى إلى. فإذا كانت الجملة، فإذا كانت الجملة فإذا كانت الجملة هي المبتدا نفسه في المعنى، فإذا كانت الجملة هي نقصد الجملة الخبرية، إذا كانت الجملة هي المبتدا نفسه في المعنى لم تحتج إلى رابط، لم تحتج إلى رابط، كقوله تعالى قل هو الله أحد. أكين وجه إعرابي عربه هو المبتدأ والله هو خبر أحد، خبر أول وأحد خبر ثاني، لكن المشهور هو أن الله أحد هي الجملة، يعني يجوز لو شفتوها في الكتب يعني إيش على أنا أعربها عرب مفرد. وين هي هذا الوجه الاعراب الاخر، لكن احنا قلنا الذي اختاره ابن هشام واختاره النحاة البصريون هو ان حتى ابن مالك هو هذا، ان الاعراب انها مبتدا والله احد هي جمله اسميه في محل رفع خبر. الله مبتدا اول، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا اول. الله مبتدا ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمه الظاهره اخره، احد خبر للمبتدا الثاني، والجمله الاسميه الله احد في محل رفع خبر للمبتدا الاول. وش كتبنا؟ خلاص. قال ابن هشام، ولا ما زلنا في الخبر؟ ما زلنا. كما يكون الخبر الكلام اللي قال وجار ومجرور وظرفا منصوبا والركب أسفل منكم وجارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفتين. إذن قلنا الخبر قد يكون مفرد وقد حدثنا عنه وقد أشار إليه ابن هشام في البداية ولم يذكره في هذا الجزء، ثم الخبر الجملة والتي تحدثنا عنها الحين، ثم الخبر شبه الجملة. كما يكون الخبر شبه الجملة يعني ظرفا أو جارا ومجرورا كقوله تعالى والركب أسفل منكم، والركب أسفل منكم، وقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد مبتدأ ولله جار ومجرور في محل رفع خبر، الحمد لله رب العالمين. إذن هذه معروفة، يعني الخبر قد يكون ظرف قد يكون مجرور. الجديد عليكم ما هو؟ قال ابن هشام كما ترون قال وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفتين. إلى ماذا يشير؟ ماذا يقول النحاة؟ احنا تعودنا هذا الإعراب نقول بأن الظرف والجار والمجرور هما الخبر، خلاص. قال والله زيد في القسم، في القسم جار ومجرور، زيد مبتدا وفي حرف جر والقسم اسم مجرور وفي القسم شبه جمله في محل رفع خبر. لكن النحاة يقول راه الحقيقه ليس الظرف ولا الجار هو الخبر، قالوا راه التقدير هي راه كاين جمله فعليه في الحقيقه، هي راه جمله فعليه او مفرد متعلق بهما، يعني كانه هذه الجار والمجرور والظرف راها ناب عن محذوف فقط لكثره الاستعمال وللتخفيف. يعني لما نقول مثلا القلم فوق الطاولة، القلم فوق الطاولة، أنا نقول القلم مبتدأ وفوق الطاولة هي الظرف والمضاف إليه شبه الجملة هذه في محل رفع خبر، أو نقول القلم في يدي، القلم مبتدأ وفي يدي جار ومجرور اللي هي شبه الجملة في محل رفع خبر. احنا نقول هكذا. النحاة ماذا يقولون؟ يقولون أن الحق أن ليس شبه الجملة هو الخبر، الخبر الحقيقي هو راه محذوف تقديره. لما نقول القلم في يدي كان يقولت القلم مستقر في يدي، القلم استقر في يدي أو كائن في يدي، الطلبة في القسم أو في القاعة، هنا نقول في الإعراب نقول الطلبة مبتدأ وفي القاعة جار ومجرور في محل رفع خبر. لكن الصحيح هي ماذا؟ هو أن هناك مقدر محذوف لأنه أغنى عنه الظرف، يعني تقدير الكلام الطلبة كائنون أو مستقرون أو موجودون هكذا، الطلبة استقروا في القاعة، الطلبة مستقرون في القاعة، الكتاب فوق الطاولة يعني الكتاب كائن فوق الطاولة. فهذا الأمر يعني أن ليس الظرف والجار المجرور هو الخبر، خلاص. نحن لما نعرب نقول خلاص جب جملة في محل رفع خبر، هذا تعودنا عليه. ولكن يجب أن نعلم فقط من الذي يقصد ابن هشام أن الخبر ليس الظرف وليس الجار المجرور، وإنما الخبر هو ذلك المتعلق المحذوف الذي يقدر باستقر أو كائن أو ما يماثله. يعني الحمد مستقر لله، الحمد كائن لله. نعم هكذا، كائن لله أو مستقر غير ذلك، كائن لله مستحق لله. لكن الأغلب الأغلب أنه هما النحاة يقولون أنه كائن أو استقر، يعني أكثرهم هذه أكثر الكلمات التي يمكن أن تنوب عن الجملة. فالخبر، وقد أشار ابن هشام بأنه ليس الظرف، ليس الظرف والجار والمجرور خبرا، وإنما المتعلق المحذوف المقدر بي بين هلالين كائن واستقر، كائن واستقر. ففي الحمد لله، ففي الحمد لله، ففي بين هلالين الحمد لله، ففي الحمد لله التقدير الحمد كائن لله. واضح هذه؟ ثم قال ابن هشام: ولا يخبر بالزمان عن الذات، ولا يخبر بالزمان عن الذات. انت حر، شوف، لا تقول مستقر بصيغة اسم المفعول مستقر. نعم، ايش؟ اي يعني يقول ان محذوفين مقدرين. هو لما قال الحمد لله، اي نعم، يعني هذا وقال ان هو يشير الى ماذا؟ الى ان ليس الجار والمجرور. هو ماذا يقولون؟ كان هذه الجمله شبه الجمله. احنا قلنا، احنا قبل الحين قلت لكم هذه شبه الجمله. لماذا سموها كلمه شبه جمله؟ على انها من ناحيه الشكليه ليست مفردا، لأنها مركبة من لفظين، ومن ناحية المعنى أو الدلالة ليس جملة لأنها لا تحمل معنى، هكذا. وبالتالي النحاة ماذا قالوا؟ قالوا كيف نقول شبه جملة تخبر؟ لأنها أصلا هي ناقصة المعنى. شفت التقدير لماذا؟ سبب تقديرهم، يعني جميل سؤالك، لماذا قدروا استقر واستقر؟ لماذا ما نقولوش يعني الكتاب كائن في يدي؟ أنا لما أشوف هذه الكتاب في يدي، القلم في يدي، ونقول في يدي شبه جملة في محرف خبر وخلاص. لماذا قال العلماء أن الحقيقة ليس شبه الجملة هي الخبر، وإنما هو ذلك المفرد المحذوف أو الجملة المحذوفة؟ يعني نقول القلم استقر في يدي على أساس أنه فعل، جملة فعلية وفعل وفاعل، أو الكتاب مستقر أو مستقر في يدي أو كائن في يدي، هكذا. لماذا؟ لأن شبه الجملة هذه لا تحمل معنى في ذاتها، وبالتالي قال يعني هي أصلا معناها ناقص غير تام، لأن لو كانت تامة سموها جملة، سموها شبه، تشبه الجملة فقط، تشبه الجملة في ليس في المعنى، في عدد حروفها فقط، في عدد مفرداتها، هكذا. وبالتالي قالوا إذن لا يمكن لما كان شبها مش تام المعنى أن يكون خبرا، لازم تكون خبر، الخبر يكون مع شيء يتم المعنى، فلا يتم المعنى بشيء ناقص، لابد أن يتم المعنى بشيء كامل. فإذا قدروا بأن الخبر ليس في الحقيقة هو الظرف أو الجار المجرور، وإنما الخبر في الحقيقة هو تلك الجملة الفعلية المحذوفة، الفعل الذي يدل عليه الفعل كاستقر مثلا، أو الاسم المفرد المستقر أو كائن أو غير ذلك. هذا هو السبب. قال ابن هشام: ولا يخبر بالزمان عن الذات، والليلة والهلال متأول. أفهم أنت ذلك الآن. قال: ولا يخبر بالزمان عن الذات، والليلة والهلال متأول. هنا يشير ابن هشام الأمر بسيط جدا. احنا عدنا ماذا؟ الظروف ما هي؟ عدنا اسم زمان واسم مكان. الظرف ما هو؟ إما أن يكون اسم زمان كالأمس والصباح وغير ذلك، والشهر والسنة والبارحة وإلى غير ذلك، هكذا، مات أمس وقدفنا البارحة وغير ذلك، هكذا. يعني الظرف هو إما أن يكون اسم زمان وإما أن يكون اسم مكان، هذا هو الظرف، سيصير مفعولا فيه بعد حين، فوق وتحت الأسماء الجهات الستة المعروفة، وراء وقدام وخلف وأمام وفوق وتحت، هكذا هذه الأسماء الجهات أو أسماء الأماكن الأخرى. ابن النحاة ماذا يقولون؟ يقولون أن ليس كل الظروف تصلح لأن تخبر عن الذات وعن المعنى. قال ولا يخبر بالزمان عن الذات. الذات، الذات اللي هي سماها ابن مالك بالجثة، ما كان له جثة. يا الله ماذا جوز وإن يدرك نذكر ابن هشام وإن ولا يخبر عن زمان جثة وإن يفيد فأخبر، هكذا قال ولا يخبر عن بالزمان عن جثة وإن يفد فأخبر، يعني يقول أنه اللي هي الذات يسميها الجثة، ابن مالك يسميها الجثة. الذات هو الشيء، قال طاولة أستاذ كرسي، يعني ما كان له صورة. لا، ابن مالك سماها الجثة، هكذا سماها الجثة. الظروف المكان تخبر عن الذات وعن المعنى، هكذا ظروف المكان تخبر عن الذات وعن المعنى، يعني ما كان ذات وما كان معنى، ما كان له جثة وما كان من الأمور المعنوية، الحرية والموت والديمقراطية والعلم وغير ذلك. قد نقول الذات يعني الذات هو الذي له صورة، له هيكل، له جسم، له جثة، هكذا له ظل، طاولة، إيه نعم هكذا، هذا اللي الطاولة، الكرسي، غير ذلك، المدرسة. اصبر فقط، إيه نعم سوف نأتيها. يعني عدنا احنا عدنا ماذا؟ عدنا الظروف نوعان، ظروف مكان أو أسماء المكان، أسماء الزمان مكان نوعاً، مكان وزمان، مكان وزمان. ظرف المكان يخبر عن الجثة وعن المعنى، سأعطيكم بالتفاصيل الآن بالأمثلة تتضح، فقط خذوها كدفعة أولى. هذه ظروف المكان تخبر عن الذات وعن المعنى. كي نقول الذات نقصد بالذات يعني ما كان له جسم، أو ابن مالك سماه الجثة، عنده جثة، عنده جسم، عنده هيكل. والمعنى يعني قال الأمور المعنوية التي ليس لها صورة، يعني الحرية، الديمقراطية، هكذا المحبة، هكذا الخوف، الجبن، الشجاعة، هذه التي ليس لها صورة معنى. فالمكان يخبر عنها، ظرف المكان يجي خبر عن هذه وعن تلك، باستثناء أما الزمان فلا يخبر عن الذات، فلا يخبر عن الذات. ما تقولش الطاولة أمس، كيف الطاولة أمس؟ هكذا في ابن مالك، أي ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة فإن يفد فأخبر، هكذا ذكرتني البيت بارك الله فيك. قال ابن مالك، ابن مالك في الألفية ماذا قال؟ ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفد فأخبر، بعدين نتكلم هذه تاع وإن يفد. ولا يكون اسم زمان خبر، اسم زمان، اسم الزمان لا تكون خبرا عن جثة، عن الذات. ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفد فأخبر. ابن هشام أشار إليه ماذا قال؟ قال ولا يخبر بالزمان عن الذات. ثم قال لنا والليلة والهلال متأول، هذه معناها بعدين أولوها، واضح. أما المكان فيخبر عن الذات والمعنى. اكتبوا معي هذا الكلام سوف تفهمونه. يشير ابن هشام في هذا، يشير ابن هشام في هذا إلى أن ظروف المكان، ظروف المكان تصلح أن تكون أخبارا لكل مبتدأ، تصلح أن تكون أخبارا لكل مبتدأ، سواء كان من أسماء المعاني أم من أسماء الذوات. إيه، ظروف المكان تخبر عن أسماء، سواء كان من أسماء الذوات أو أسماء المعاني. شوف مثلا نقول النجاح أمامك، النجاح أمامك، أو النجاح اسم معنى وأمام إيش؟ ظرف مكان، لكنه أخبرت عنه النجاح أمامك، الطاولة أمامك، دينها سيدي الطاولة أمامك. إيه، وكان وراءهم ملك، حتى وكان صارت من في النسخ هنا. يعني تلاحظ مثلا لما قلنا النجاح أمامك والطاولة أمامك، هكذا فالمبتدأ الأول النجاح اللي هو جاء اسم معنى، والطاولة جاءت اسم ذات جثة، وقد صلحت المكان اللي هو أمامك، أخبر عنهما، أخبر عن المبتدأ المعنى وأخبر عن المبتدأ الذات. بينما لا تصلح ظروف الزمان، لا بينما لا تصلح ظروف الزمان أن يخبر بها إلا عن أسماء المعاني، بينما لا تصلح ظروف الزمان أن يخبر بها إلا عن أسماء المعاني فقط دون أسماء الذوات. لما تقول القاعة أمس، القاعة الصباحة، ها لما القاعة، تقول القاعة عند داركم، القاعة فوق السطح، تحت الأرض، القاعة أمامكم أو خلفكم، هذه ممكن. لكن تقول القاعة الصباحة أو القاعة أمس، القاعة السبت، ما لا يفهم منها شيء، واضح؟ فلا يخبر بالزمان عن الذات، يخبر عن المعاني. لكن تقدر تقول النجاح أمس، أن يعني الحب ينجح امبارح، هكذا جميل. وأما ما سمع، شوف هذا وش قال، قال والهلال والليلة مثل قول الليلة الهلال، الليلة الهلال، هذا العرب تقول هكذا، هو إشارنا، قال وأما ما سمع، قال والليلة الهلال متأول، يشير إلى قول العرب الليلة الهلال، الليلة قالوا يعني كيف يعني الآن الهلال هو ذات، هاي أخبرت هو اسم زمان هنا اللي هو الليلة هكذا، قالوا هذا متأول في تأويل، قالوا تقدير الكلام الليلة طلوع الهلال، قال وأما ما سمع، يقصد به وأما ما سمع عن العرب من أنها يعني قد نحتت بعض الجمل في حكما أو غير ذلك للتخفيف، قال سمع عنها أنها قد أخبرت، يعني هذا الذي يقصد ابن هشام، قد أخبرت عن الذوات بأسماء الزمان، فقال هو متأول بشيء، قال كما قال امرؤ القيس اليوم خمر، اليوم خمر وغدا أمر، يقصد اليوم شرب خمر وغدا فعل أمر، هكذا امرؤ القيس يعني لما سمع بموت أبيه قال اليوم خمر، هكذا شو كبيرة جميل. وأما ما سمع عن العربي بإخبارها، وأما ما سمع عن العمر العربي، وأما ما سمع عن العربي بإخبارها بأسماء الزمان عن الذوات، وأما ما سمع عن العربي بإخبارها بأسماء الزمان عن الذوات فمتأول، هو قال متأول، هو حتى هو قالها كقولهم الليلة الهلال، أي الليلة طلوع الهلال، نعم ظهور الهلال، يعني مهم أي شيء يتقبله خلاص، لما يظهر الهلال تصير جملة فعلية، ما تصيرش لما تقول يظهر الهلال تصير مفعول فيه مقدم، لو تقول لو قدرت لو قلت الليلة طلوع الهلال خلاص، الليلة هنا ظرف زمان في محل رفع خبر مقدم هكذا، لكن لما تقول الليلة يظهر الهلال صار الليلة تشعره مفعول فيه لأنه دل على فعل، هي مفعول ما يقدم، نعم أنا أعرفه في المنصوبات. قال ابن مالك هنا جيناها انتاحه، أو وصف رافع لما يستغنى عنه، أو وصف رافع لما يستغنى، ويغني عن الخبر، قال ابن هشام، قلنا ابن هشام أكو معايا في المتن، قال ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي، معتمد على استفهام أو نفي، نحو أقاتل قوم سلمى، وما مضروب العمران، ما مضروب العمران. وش قلنا قبل حين؟ أك معي؟ ولا عاود نقرأ لكم المتن هنا؟ حجك معي يا طالب؟ أيقظه أيقظه. طيب، قال ويغني عن الخبر مرفوع وصف. شوفوا الكلام الآن، لا يتحدثنا عن في فيه أمران. الأول قال يغني عن الخبر مرفوع وصف، يعني كأنه يريد أن يقول بأن الخبر سوف يحذف وسوف يغني عنه. هذا لما نفككه لغويا فقط، سنشرحه بعدين. قال ويغني عن الخبر مرفوع وصف فيها أمران، أن كأنه يريد أن يقول لنا بأن الخبر قد يحذف ويغني عنه مرفوع. هو ليس خبر، يغني عنه مرفوع. المرفوع هذا لمن؟ مرفوع وصف، مش مرفوع الوصف، مرفوع وصف. الوصف على ما هو الوصف؟ اللي هو المبتدا الوصف، المبتدا الوصف. سأعيد، تابعوا معي جدا. قال ويغني عن الخبر مرفوع وصف، بعدين نعرف شروطه هذه. معتمد ما في شرط، في شروط، معتمد على نفي او استفهام تقدم، لكن الان نقف عند هذين. قال ويغني عن الخبر، ويغني عنه عن الخبر مرفوع وصف، يعني كانه يريد ان يقول لنا قد يحذف الخبر ويحل محله مرفوع. فنعرف ما هي المرفوع. هذا المرفوع يؤدي مؤداه، بتعبير النحوي يسد مسده او يغني عنه. لكن ما طبيعه هذا الخبر؟ هذا الخبر هو خبر وصف، يعني كانه يريد ان يقول بان هذا الخبر ما يكونش المبتدا طبيعي، يكون المبتدا الوصف. يعني عندكم الان معلومتان، عندكم معلومتان، الاولى المبتدا الوصف، والثاني الخبر المرفوع الذي يسد مسد الخبر. أكو معي؟ فهمتوه من الآن؟ يعني هناك مبتدأ وصف، وهناك مرفوع يغني عن خبره، يغني عن الخبر مرفوع وصف. لو عدتم قبل حين لما عرفنا المبتدأ ماذا قلنا؟ قلنا أن ابن هشام في أوضح المسالك ماذا عرف المبتدأ؟ ماذا قال عنه؟ قال هو اسم، هو اسم أو بمنزلته مجرد عن العوامل اللفظية، مخبر عنه أو وصف رافع لما يستغنى به. واضح معي؟ شرحنا الاسم وشرحنا بمنزلته، قلنا الاسم هو الاسم الظاهر والضمير وغير ذلك، وبمنزلته المصدر المؤول. وشرحنا ما معنى مجرد عن العوامل اللفظية، قلنا يعني ليس فاعل ولا نائب فاعل، فهو مرفوع على ابتدائيته. بقت لنا هذه نتاع الوصف، قلت لكم بعدين نتكلم عنها. هكذا الوصف. المبتدا قد يأتي وصف. كيف يأتي وصف؟ قد يكون يعني الوصف ليس مقصود به النعت، وإنما المقصود به الصيغة الصرفية، يكون اسم فاعل أو اسم مفعول. هكذا اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. فكلمة الوصف هنا لا يقصد به النعت، لما قال وصف لا يقصد به الصفة، وإنما يقصد به الأسماء التي لها في دلالتها الصرفية تسمى بالوصف، اللي هي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، ثلاث. واضح؟ ضرب المثال بقول الشاعر، تابعوا معي الآن حتى نشرحكم. يا الله وانت الله سأهنا. ماذا قال هو؟ اعطى المثال بقول الشاعر أقاتل قوم سلمى أن موضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قتل. هذا البيت الذي ذكر جزءا منه شاهد في هذه المسألة. أقاتل قوم سلمى أمن موضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قتل. ابن مالك طبعا أشار إلى هذه المسألة لما عرف المبتدأ، قال مبتدأ زيد واحد. الشاهد معروف النحو. لما نأتي الآن يعني لاحظوا معي ما ناجح المهمل، ما ناجح المهمل، وش تلاحظوا على المبتدأ الآن؟ المبتدأ أنه جاء وصفا، هذا وصف، جاء اسم مفعول، اسم مفعول ضرب، اسم المفعول منه مضروب، هكذا ضرب مضروب، ونجح اسم الفاعل منه فاعل على وزن نجح، هكذا اسم فاعل. إذن فالمبتدأ هنا جاء وصف، مثل قاتل، قال أقاتل قوم سلمة، قطن في اللغة هي قطن في المكان يعني أقام، وضعنا بمعنى قد رحل، يسمها بالضعينة يعني الراحلة، قال سوف يأتي زمان يعني ترحل وتخرج الضعينة من مكة إلى اليمن وغير ذلك، لا تخشى شيئا إلا الله، الضعينة هي الراحلة والمسافر. فضعنا في اللغة هو يعني ضعنا عن المكان يعني غادره ورحل عنه، وقطنا بمعنى أقام فيه، قطنا اسم الفاعل منه قاطم، منه قيطون، جي منه قيطون، منه جاءت نعم جاءت اسم القيطون لأنه يدل على الإقامة. فإذا قال ما مضروب زيد وما ناجح المؤمن، شوفوا لما نقول ناجح الآن، ناجح هو وصفه مبتدأ، هذه ما هنا نافية، ناجح مبتدأ، لكن كما ترون هذا المبتدأ جاء وصفا، جاء اسم فاعل. ميزة هذا المبتدأ أنه يمكن أن يعوض بفعل، يمكن أن يعوض بفعل، فبإمكاني أن أقول، بإمكاني أن أقول ما ينجح المعمل، ما ضرب زيد على أساس أنه اسم مفعول فينبع عنه الفعل المبني للمجهول، أو نقول الفعل الذي لم يسمى فاعل، هذه المصطلحات الخاطئة كذا تستعملها، احنا أحيانا نستعمل الفعل المبني للمجهول، وهذه تسمية حديثة، هذه ظن بدأت فقط في القرن العاشر والحادي عشر الهجري، قبلها ما كانش شيء اسمه، لو تبحثون في الكتب هذه ما كانش شيء اسمه الفعل المبني للمجهول، جاءت هنا صراحة هو غير سليم الكلام، لأن احنا نعلمه تلاميذنا وطلبتنا نقول لهم أنه فعل مبني للمجهول يعني لا نعلم فاعله، وهذا خطأ، ليس كل ما لم يذكر فاعله أنه مبني للمجهول، قد نعرف الفاعل ولكن لأنه معلوم لدينا ولا نريد أن نكرره هكذا فتأتي هذه الصيغة. بالتالي النحاة القدماء كانوا يسمونه الذي لم يسمى فاعله، يقولون هذا فعل لم يسمى فاعله، لم يسمى لغاية معينة، قد نقول لجهلنا به أو قد يكون لأننا نعلمه وهو معلوم لدينا ولا داعي أن نذكره، أو أنه قد ذكر مسبقا في الكلام فلا نكرره. لما يقول لك الله سبحانه وتعالى، شوف حتى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن، لو تقول الواحد أعرف الآن يقول لك أنزل فعل ماضي مبني للمجهول، هكذا أنزل في ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ويقول لك القرآن نائب فاعل، لأن تقدير الكلام أنزل الله القرآن. فلما جاءت هذه الصيغة يقول لك شهر رمضان الذي أنزل، فهل يجوز لك أن تقول أنزل؟ شوف حتى من ناحية العقيدة تقول الله مجهول، مش عارف شكون اللي أنزل القرآن، هو معلوم لدينا ولكن بالتالي لم يسمى فاعله لأنه معروف. بالتالي هذه من السياق الخاطئ التي يستعملها النحاة، وهي كما قلت لكم حديثة عند القدماء لا نجدري تسمية الفعل المبني المجهول، هكذا يعرف، هكذا يقولون فعل، نقول أنزل، لما نعرفه نقول كيف تقول مبني المجهول، لما نقول لك الآن أعرف يعني هذه الآية، لو تعطيها لأي أستاذ ولا غير ذلك ولا حتى تروح الكتب الحديثة تجد إعراب القرآن يقول لك أنزل فعل ماضي مبني المجهول، كيف أنت من ناحية الصيغة الصرفية خلاص الصيغة النحوية عرفها وخلاص. اسم فاعل اسم مفعول نابت عن فعلها، ولما ينوب الفعل يظهر الفاعل ويظهر النائب الفاعل. واضح؟ هذا النوع من المبتدأات، هذا النوع من المبتدأات، المبتدأ الوصف الذي هو في الحقيقة نائب عن فعله، يؤدي معنى فعله، يؤدي معنى فعله، ويمكنك في الحقيقة أن تعوضه بفعل. جيب أي جملة هكذا فيها وصف، يعني هذا الشيء هذا الصيغة فيها وصف، تجد أن بإمكانك أن تعوض بفعل. قالوا هذا يسمونه هذا مش مبتدأ، مبتدأ حقيقي، هذا سموه مبتدأ وصف، مبتدأ مبتدأ وصف. ولما كان شوفوا معي الآن، إذا عرفت المبتدأ وصف جاء هذا الذي يمكن أن يلوم، لما كان هذا المبتدأ وصف هو في الحقيقة راه ناقش، هو راه يؤدي معنى فعل، يؤدي معنى فعل. قالوا اللي بعد اسم المرجوع اللي بعد المهمل زيد أنت أقاتل قومه هكذا، هذا نقول خبر. قالوا حتى لا يجوز. ليش؟ قالوا لأن هذا راه المبتدأ، هذا راه في الحقيقة راه في ميزان فعل، وإنما نخبر عن الأسماء ما نخبروش عن الأفعال. ما لا يجوز لك أن تقول المهمل وزيد وأنت وقومه تقول خبر مرفوع، لأنك لو قلت خبر مرفوع أي صح مرفوع، علاش قالوا فاعل فاعل؟ قالوا هو مرفوع، ولكن لا يجوز لك أن تطلق عنه خبر، لأنك إذا قلت خبر صرت تخبر عن الأفعال، لأن هذا هو راه اسم صح مضروب وناجح وراغب وقاتل، هذه أسماء ولكنها في وزنها الحقيقي هي راها تنوب عن الأفعال، هي والفعل سواء، هي وفعلها سواء. والدليل على ذلك أن حذفنا الاسم وضعنا مكان الفعل وسلمت بقي المعنى سليم. أناجح المهمل أي ينجح المهمل، أمضروب زيد أضرب زيد أضرب زيد، أراغب عن آلهتي أترغب عن آلهتي، هكذا. إذن قالوا هذه المبتدآت، هذه المبتدآت هي الوصف هي والفعل سواء، بالتالي لا يجوز لنا أن نسمي المرفوع بعدها خبر، لأنك إذا قلت خبر صرت كأنك تخبر عن الفعل ولا يخبر عن الأفعال، إنما يخبر عن الأسماء. كيف فعل تخبر عنه؟ الفعل لا يخبر عنه، ليس بمنزلة الاسم حتى تخبر عنه. فقالوا إذا من حل؟ إذن قالوا هذا المبتدأ الأصل مش هو، هذا لا يطلب خبرا وإنما يطلب مرفوعا، وإنما يطلب مرفوعا بعده يسد مسد خبره. يعني وش نقول؟ هذا المرفوع قد يكون فاعل، إذا طبعا إذا كان الفعل مبني للمعلوم، وقد يكون نائب فاعل إذا كان اسم مفعول أو غير ذلك، إذا كان اسم مفعول فيطلب نائب فاعل يسد مسد خبره. وش نعبوه؟ أيوه جل الإعراف، أنتم فهمتوها هذه الآن؟ يعني لما نأتي الآن في ما ناجح، ما ناجح للمهمل نقول ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هكذا ناجح مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة آخره. المهمل وش نعبوها؟ نعبوها فاعل مرفوع سد مسد الخبر. هذا وش يقصد قول ابن هشام بقوله يغني عنه، يغني عنه، أو قال في الجملة قال ويغني عن الخبر، يعني يسد مسد. المهمل وش نعبوها؟ نعبوها فاعل مرفوع سد مسد الخبر وعلامة المرفوع على رفعه الضمة الظاهرة الأخيرة. عادي قل فاعل اسم الفاعل ناجح، نعم، لأنه هو فاعل نائب فاعل اسم المفعول، يعني يجوز، يعني ليش؟ لأن هذا نعرفوه بعدين، هو المفروض نقرر عليه بعدين، سوف نعرف اسم الفاعل وعمل اسم المفعول والصفة المشبهة، لأن هذا اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة تعمل عمل فعلها. واضح؟ فإذا هذا المبتدأ يسمى بالود مبتدأ الوصف. ضرب ما زلنا في الأمر هذا. صبرا. قال كما ترون الآن، وش لاحظوا في أراغب بماذا؟ بما سبق بحرف استفهام، وهنا بما سبق بحرف نفي. إذن الشرط في هذا المبتدأ الوصف أن يكون مسبوقا بأمرين هكذا، إما أن يسبق بنفي أو استفهام، بنفي أو استفهام، وقد يجوز ذلك سوف نذكره بعد حين. إذن هذا المبتدأ الوصف يطلب مرفوعا بعده يسد مسد خبره بشرط أن يكون مسبوقا بنفي واستفهام. قال ابن مالك وش قلنا احنا؟ وأول مبتدأ والثاني فاعل، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى، أغنى يعني يغني في أسار دام، يعني أيسى هشام قال أقاتل قوم سلمى أمن ووضعنا إن يضعنوا فعجيب وعيشوا من قطنا. هكذا هذا الشاعر يسأل عن قوم سلمى، واضح يسأل عن قوم سلمى، يسأل قالهم أقاتل قوم سلمى، طبعا هو واضح أنه مش يسأل عن القوم، يسأل عن من؟ عن سلمى، لأن هم سلمى هو، وبالتالي هو قال يعني كأنه قال يسأل الناس، يسأل القوافل، قال لهم يعني هل قوم سلمى ما زالوا في أماكنهم؟ هكذا، لأن الإنسان العربي كان عنده في القديم كان عنده كابوس، يسمى كابوس الإقامة، وبالتالي كانت عرف في الشعر الجاهلي قديما ما يسمى بالمقدمة الطللية، لأنها تعبر عن حالة نفسية رهيبة كان يعيشها الإنسان العربي قديما، وهي أنه كان لا يستقر في مكان، قد ينزل في مكان ويجتمع بقبائل أخرى، وقد تنشأ ما بينهم محبة وألفة وأيام، ثم يضطرون بعد الجفاف واقشعرار الأرض ووحدي وداب الإبل وغير ذلك أن يرحلوا، وبالتالي كان عندهم كابوس كبير جدا مع مشكلة الرحلة. فكانت العرب هذه كان من طبيعتهم جدا دوما أنه بدايتهم الشعرية يبكون على الأطلال، قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين، أول ما يبدأ الشعر يبدأ يبكي على الطلل، لأن الطلل عنده هو المكان فيه مشكل في حياته، مثل ما توجد الآن واحد، كنت تروح الواحد مثلا الآن تقول له ما عندهش دار يكري، كان الناس ربي ينعم عليهم إن شاء الله، تدو كل مرة يكري شهر شهرين يخرجوه من دار هكذا، ولا هو مرتاح لا الزوجة مرتاحة، تقول لك الزوجة ما قدرتش ندير، لا ننظم داري لا ندير كوزينة لا ندير ريده، وتقول لك ما لصقتوش تلفزيون وحاطينه هكذا. حتى الأولاد تجدهم نفسي، أنا أعرف بعض الأصدقاء خاصة اللي في إطارات وكذا معينين، تجدهم في إطارات الدولة هكذا، تلقاه رأس دائرة وأمين في القضاء، هذول اللي عدهم القانون 3 سنين ولازم يتبدل، تجي تقول لك أولادي دوما في عند الأخصائيين النفسيين، لأنه أولاد خاصة الأولاد يمرضوا، يجي للواد يعني عام عامين وبعدين روح الأضرار، روح التلمسان. الأولاد هؤلاء ينشؤوا انطوائيين ومنعزلين، دوما يعانون من مشكل رهيب جدا، لأنهم لا يستقرون في مكان ولا لا يبنون لا صداقات ولا لا يألفون حتى المكان، لأن الإنسان طبعه يألف في مكان ويرتاح ويبني صداقة ويبني علاقة مع المكان وغير ذلك. فكان هذا كان الضعين، وكانت الرحلة كابوس عند العربي، فبدأ دوما من طبيعي جدا أنه يبكي هذا المقدمة الطللية، كيف نبكي ألا هب بصحنك فاصبحين فلا تبقي خمور لندرين لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. الشاعر الآن يبكي قوم سلمى فيسأل عنهم، أقاتل قوم سلمى أمن ووضعنا؟ قرهم قوم سلمى هذو راحلين ولا باقين؟ قال فإن يضعنوا يرحلوا فعجيب وعيش من قطنا. مش عارف شكون اللي يطق له المكان ويبقى فيه بعد أن رحلت سلمى ولا قومها. هكذا الشاهد عندنا في البيت، الشاهد ما هو؟ قوله أقاتن قوم سلمى، قوله أقاتن قوم سلمى، لاحظوا قاتن اللي هو اسم الفاعل من الفعل قطن، يمكنك أن تعوضه بالفعل فتقول أقطن قوم سلمى، أقطن قوم سلمى، وتعرف الجملة حرف استفهام، قطن فعل وقوم فاعل. لكن لما جاء اسم الفاعل الآن هذا مبتدأ وصف، لا يطلب خبرا هذا المبتدا، وانما يطلب مرفوعا بعده يسد مسد خبره، وقد اعتمد على استفهام تقدمه. نقول الهمزه حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، قاطن مبتدا مرفوع علامه رفعه الضم الظاهر على اخره، وقوم فاعل مرفوع فاعل اسم الفاعل، جئت هذا فاعل اسم الفاعل قاطن مرفوع، وسد مسد الخبر، لازم تقول هذه الكلمه، سد مسد الخبر اغنى عنه، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقد وش كتبتوا أنتم في الكلام هذا؟ ولا راكم تكتبوا الله يسلمك؟ كتبتوا قد اشترط في بشرطي. جميل، بشرطي أن يكون مسبوقا بنفي أو استفهام. وقد رأى الكوفيون والأخفش، تابع الكلام هذا. وقد رأى الكوفيون والأخفش وقت الراحة تعكم نكملوا هذه الجزء. وقد رأى الكوفيون والأخفش البصري، الأخفش دوما خارج على كما في الفقه المالكي من القاسم، هو اللي خارج دوما اليوم ولا من خليل القاسم، القاسم عنده خرجات على مالك، يعني أنا ما أعرف، يقول مالك كذا وقال تلميذه القاسم، قاسم دموع عنده خرجات، لكن حتى الأخفش مع أنه بصري ولكنه يعني دوما ما يخالف البصريين. وقد رأى الكوفيون والأخفش البصري أنه يجوز الأخفش أنه يجوز أن يرفع الوصف، يعني أن يرفع المبتدا الوصف، أن يرفع المبتدا الوصف فاعلا أو نائب فاعل فاعل أو نائب فاعل من دون أن يعتمد على نفي أو استفهام، من دون أن يعتمد على نفي دون أن يعتمد عن نفي أو استفهام. هذا الذي أشار إليه ابن مالك في قوله فائز أولو الرشد وقس وكاستفهام النفي وقد، أو قال ابنه ابن مالك قال وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز، ماذا يجوز؟ فائز أولو الرشد، ها مثال فائز، هذا ذكره ابن مالك فائز أولو الرشد، فترون يعني فائز أولي إيه؟ لا أولو عفوا، فائز أولو الرشد إيه؟ أولو ملحق بجمع مذكر سالم، فائز أولو الرشد، فترون يعني أن ترون فائز اللي هو اسم الفاعل من فاز يفوز فائز فاعل، قد رفع مبتدا وصف رفع فاعلا بعده سد ما سد خبره دون أن يعتمد على نفي أو استفهام، يعني هو كان المفروض نقوله أفائز أولو الرشد، ما فائز أولو الرشد، ولكن الكوفيون والأخفش البصري قالوا يجوز ألا أن يعمل هذا المبتدا الوصف ويرفع مرفوعا بعده يسد وسد خبره من دون أن يعتمد على نفي واستفهام. وقد أوردوا يعني قول الشاعر خبير بني لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي، خبير بني لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي، فخبير هنا اعتمد على أو مبتدا وصف رفع فاعل بعده وهو بنو دون أن يعتمد على استفهام أو نفي. نلتقي بعد بعد الرح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وصلنا إلى قول ابن مالك ابن هشام وقد يتعدد الخبر، وهكذا معي قال ابن هشام وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود، وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد، قال وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود، وقد يتقدم في قوله نحو في الدار زيد وأين زيد. أشار ابن هشام كما ترون إلى مسألتين هنا، الأولى مثل له بقوله وهو الغفور الودود، ويشير إلى أن الخبر قد يتعدد، فقد يكون للمبتدأ أكثر من خبر 4 أو 5 أو 6 أو 10 هكذا، يعني لا يهم يعني ما دام السياق يحتمل، فالأخبار قد تتعدد للمبتدأ الواحد. وقد أشار إلى قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إلى غير ذلك، فترون بأن هو المبتدأ، الخبر الأول هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال، يعني جاءت 5 أخبار لمبتدأ واحد. فمن ميزات الخبر أن يتعدد لمبتدأ واحد، كما قال الشاعر ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي فهو يقظان نائم، ينام يصف ذئبا فقال ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بالأخرى الأعادي فهو يقظان نائم، فالمبتدأ هو الخبر الأول هو يقظان، والثاني الخبر الثاني هو نائم، ولا إن شئت أن تذكر أخبارا أخرى فاذكر، فلا حرج في تعدد الخبر، هذه مسألة بسيطة. أما قوله وقد يتقدم كقولهنا في الدار زيد وأين زيد، هنا يشير إلى مسألة تقدم الأخبار عن المبتدأ. هكذا من المعلوم أن الأصل في ترتيب الجملة الإسمية أن يكون المبتدأ ثم يأتي الخبر بعده، لكن قد يجوز التقدم، قد يجوز ذلك بشروط معينة لغايات معينة. ابن مالك يشير إليها في لهذا الأمر، قال: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. يعني الأصل هو أن نلتزم بتأخير الخبر وتقديم المبتدأ، هو هذا الأصل في ترتيب عناصر الجملة الإسمية، كما رأيتم في ترتيب الجملة الفعلية أن الأصل أن يكون الفعل والفاعل، وقد يكون التقديم، لكن الغاية في ذلك أن لا يكون هناك ضرر، يعني لا يخلط المعنى، أن لا يختلط المعنى. قد أشرت لكم بذلك لما تكلمنا عن المقصور والحركات الإعرابية، قلنا إذا كان في تقديم الفاعل مثلا خطأ أو ضرر معنوي، لبس في المعنى، فلا بد أن ما أردته فاعلا اجعله الأول. ضربت لكم بقولنا مثال ضرب موسى عيسى، قلنا الآن لو كان الجمل أو كانت الألفاظ معربة تظهر عليها الحركات الإعرابية، يمكنك أن تقول ضرب زيد عمرا، ويمكنك يجوز لك أن تقدم فتقول ضرب عمرا زيد. فهنا يجوز لك أن تقدم وأن تؤخر، لأن الحركات أوضحت لك المعنى دون أن يلتبس الفهم. لكن في ضرب موسى عيسى هنا الحركات غائبة، لأن الاسمين يعربان بحركات مقدرة، فلا يمكنك أن تعرف من الضارب ومن المضروب. القاعدة التي تخرجك من هذا أو تنجيك من هذا المأزق هو أن ما قصدته فاعلا هو الأول. هذا الأمر كذلك في الجملة الإسمية، الأصل إيه؟ إيه نعم هكذا، لما تقول ضرب موسى عيسى، موسى هو الضارب وعيسى هو المضروب، لأنك الآن لا تستطيع أن تقدم وتؤخر، ما أردته فاعلا هو الأول. الآن في الجملة الإسمية الأصل فيها أن يتقدم المبتدأ، قال ابن مالك: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. يعني يجاز النحاة أن يتقدم الخبر عن المبتدأ إذا لم يكن هناك ضرر في المعنى. ثم ذكر بعض الحالات، أو ابن هشام ذكر لنا حالتين بمثالين، قال: وقد يتقدم كنحوي لو ليش في الدار زيد، أشار إلى الحالة الأولى وهي أن يكون الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، هذه الأولى. وأشار إلى قوله أين زيد إلى أن يكون الخبر اسما من أسماء الصدارة، كان اسم استفهام، اسم إشارة وغير ذلك، اسم من أسماء الصدارة، لأنه اسم من أسماء الصدارة، اسم استفهام لا يؤخر. لا تقول الحال كيف، قل كيف الحال. لا تقول زيد أين، قل أين زيد، لأن هذه الأسماء الاستفهام من الألفاظ التي حق لها أن تتصدر الكلام. طيب ابن مالك ماذا يقول؟ سوف أشرح لكم بعد حين. ابن هشام ذكر لنا حالتين، لكن هما أربع أو خمس حالات، خمس. ابن مالك ماذا يقول؟ والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. ثم يقول: فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا. الحالة الأولى تكلم عليها ابن هشام أن يكون الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، في الدار زيد، عندنا خبز، ولدينا مزيد، قوله تعالى. هذه الحالة تكتبوا معي، يعني الحالة الأولى التي تقدم فيها الخبر عن المبتدأ أن يكون الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، في القاعة طلاب، في الجنة مؤمنون. فيها تفصيل كثير، خلينا ناخذها هكذا، كنا ندخل في الجواب الوجوب والجواز تختلط الأمور. هو الوجوب هو واضح، يعني لما يكون اسم من أسماء الصدارة واضح، لما يكون الخبر جملة فعلية كذا إذا ما كان كذا إذا كان الخبر إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرة، يعني الخبر محصور في المبتدأ، هذه كلها واجبة. يعني إذا كان الخبر، الحالة الثانية أذكر بعدين نذكركم وش قال ابن هشام، بعدين نذكر الحالات الأخرى. إذا الحالة الأولى تذكرها ابن هشام أن يكون الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، هنا يجب أن يتقدم الخبر. الحالة الثانية أن يكون الخبر اسما من أسماء الصدارة، اسما من أسماء الصدارة، يعني كان يكون اسم استفهام، اسم استفهام المفروض هو الذي يتصدر الكلام. ما نقولوش زيد أين أو الحال كيف، الأصح أن تقول كيف الحال، لأن اسم استفهام من حقه أن يتصدر الكلام، تبدأ به هو الأول. إذا كان الخبر اسما من أسماء الصدارة كاسم الاستفهام، كاسم الاستفهام في قولنا أين زيد، أين الخبر وزيد المبتدأ. أن يكون الخبر جملة فعلية، واضح يعني لاحظوا معنا لما تقول زيد قام، زيد قام يعني زيد مبتدأ وقام فعل فاعل، قام هو هكذا، هذه جملة فعلية، زيد يقام أو زيد يكتب، زيد يكتب، زيد مبتدأ يكتب جملة فعلية في محل رفع بحرف الخبر. لو أنك لو قدمت الخبر الآن هذه يجب أن يتأخر. طيب اسم من أسماء الصدارة ذكرت هذا كقولنا أين زيد وكيف الحال، لا لا أحذف هذه نتاع أن يكون الخبر شبه جملة فعلية، هذه يجب أن يتأخر. احنا نتكلم عن التقديم وهو هنا اشار الى التقديم فقط لم يشد الى التاخير. المهم اسم من اسماء الصداره وخلاص. اذا امن اللبس، امن اللبس حالة ثالثة بشكل عام، يعني يعني خلاص المعنى واضح، كسلام هي، سلام سلام هي، واضح أن المبتدأ هو المعرفة اللي هو هي والخبر سلام، يعني تقدير الكلام هي سلام، فالمبتدأ هو المعرفة، ما يجيش واحد يقول لك أي سلام هي المبتدأ، كيف سلام النكرة تخبر عن المبتدأ نكرة يخبر عنها معرفة، لا هي المبتدأ وسلام هي الخبر، فالنكرة يخبر عن المعرفة وليس العكس، فواضح أن المبتدأ هو المعرفة بين هلالين هي هنا أمين اللبس فيجوز لك. بالتالي قلنا هي ماذا يقول ابن مالك، يعني ابن مالك يقول والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر، يعني بمعنى إذا لم يكن هناك ضرر في المعنى، وخذ هذه القاعدة دون أن تذكر الحالات، يعني حتى هذه كما قلت لكم يعني دوما المعنى ينجدك، حتى وإن لم تذكر الحالات ويجب أن تحفظها بالتفاصيل عندك أنت، إذا لم يحدث خلل في المعنى، إذا لم يحدث إرباك في المعنى أو فساد أو لبس أو إيهام أو إبهام فيجوز لك أن تقدم أو أن تأخر إذا لم يكن هناك ضرر من التقديم والتأخير. أما إذا رأيت بأن لما تقول في الدار زيد واضح أن زيد حتى وإن أخرنا واضح أنه مبتدأ، مستحيل المبتدأ يكون شبه جملة اللي هي شبه جملة تعود هي اللي يخبر عنها المعرفة، لا واضح أن المعرفة هو المبتدأ وشبه الجملة هي الخبر، فإذن لا ضرر من التقديم، لا ضرر من التقديم ولن يحدث لبس في الأمر. ثم قال ابن هشام وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر، نؤجلها لأن راه ذكرها في حالات أخرى، وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم منكرون، أي عليكم أنتم. وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم منكرون، يعني تقدير الكلام سلام عليكم قوم أو أنتم قوم منكرون، هذا تقدير الكلام. سلام تقدير الكلام يعني سلام قوم منكرون، تقديره سلام عليكم أنتم قوم منكرون. في الأولى وش حذف في هذه الآية؟ شوف أشار ابن هشام إلى أن المبتدأ والخبر قد يحذفان إذا وجد ما يدل عليهما. شوفوا اللغة راه القواعد النحو راه تابعة ذمول للمعنى، والبلاغة ككل راه تسعى للإيجاز، كما قال الجاحظ قال لما سئل ابن القفع قال ما تعدون البلاغة فيكم، ما تعدون؟ قال ما هي البلاغة عندكم يعني العرب؟ قال البلاغة هي الإيجاز، إذا كان الشيء معلوم ومعروف فلماذا إذا نكثر منه؟ فإذا هنا الحذف المبتدأ والخبر كثيرا ما يكون في الكلام العربي إذا ما وجد ما يدل عليه، إذا كان المعنى دال عليه فلماذا نذكره مرة أخرى؟ كما قال في مثال قوله تعالى سلام قوم منكرون، سلام قوم منكرون، تقدير الكلام ما هي؟ يعني تقدير الكلام سلام عليكم، هذه سلام مبتدا وهذه خبرها، والثاني أنتم مبتدا الجملة الثانية، يعني أنتم قوم منكرون. سلام عليكم أنتم قوم منكرون. في الأولى هناك جملتان، الأولى حذف منها الخبر اللي هو شبه الجملة عليكم هكذا، والثانية حذف منها المبتدأ اللي هو أنتم، يعني تقدير الكلام لو سمعتم الآن يقول سلام مبتدأ مرفوع على رفع الضمة صار آخر وخبره محذوف تقديره عليكم، واضح؟ قوم نشعبها خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنتم، لا خبر للمبتدأ أنتم مثلا. هو أعطانا الآن ابن هشام أعطانا مثال واحد فيه تمثيل الحالتين، حالة حذف فيها المبتدأ وحالة حذف فيها الخبر. شوفوا معي قبل نصف المثال، يجب أن نعلم بأن عناصر الجملة الإسمية ككل قد تحذف، وكثيرا ما تحذف في المبتدأ في الأسلوب الحواري، هي يقول لك تحذف إذا كان ما يغني عنه مفهوم الكلام هكذا، هذه معروفة. العامل قد يكون محذوف، مثلا احنا نقول أهلا وسهلا حتى الجملة الفعلية، يعني حللت أهلا ولجلت سهلا، مش نعرفه أهلا وسهلا، نعرفه مفعول به في فعل محذوف تقديره حللته، لما تقول لك واحد تقول له شكرا هذا شكرا نقول مفعول مطلق لعامل محذوف تقديره أشكرك شكرا، لما تقول شكرا وعفوا يعني أشكرك شكرا وأعفو عفوا هكذا، هذا معروف يعني حذف الكلام في اللغة العربية، حين نحذف حتى جمل لأن العربية تسعى للإيجاز، موجود حتى في القرآن الكريم، قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق، هاي كان مشهد كان محذوف، المفروض يقول قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون هكذا، هو قال يوسف أيها الصديق، لكن كان مفروض فأرسلوه فذهب إلى السجن فقال يوسف أيها الصديق، هذا المشهد المقطع هذا محذوف، أليس كذلك؟ هذه طبعا الكلام العربي يميلون للإيجاز، اللغة العربية تميل للإيجاز، هذه البلاغة، البلاغة هي الإيجاز، من الذي يستطيع أن يعبر عن كثير معنى بقليل لفظ؟ هذه البلاغة، من الذي يؤدي المعنى الكبير بالمعنى باللفظ القليل؟ واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لي في الإسلام شيئا لا أسأل أحدا عنه بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقل، خلاص هذا هو الإسلام في كلمتين، آمنت بالله ثم استقل، هذه البلاغة، البلاغة هي الإيجاز. كثيرا ما يكثر ما يأتي حذف عناصر الجملة الإسمية في الأسلوب الحواري، مثلا لما نقول الآن أنا مثلا من في الدار، من في الدار سأجيب سأقول من في الدار زيد، لكم إذا كان في الكلام ما يدل عليه. ابن مالك ابن هشام ضرب مثلا بقوله سلام عليكم، سلام أنتم سلام قوم منكرون. لو أعدنا للجملة، لو أعدنا لها عناصر المحذوفة، ماذا يريد أن يقول إبراهيم هذا لما جاءت الملائكة؟ ماذا كان يقول؟ يعني سلام عليكم، ثم يقول لهم إيش؟ أنتم قوم منكرون، أو حذف عليكم وحذف أنتم. هذه جملة، هذه جملة. فسلام إيش؟ هي مبتدأ وخبره محذوف، هي جار مجرور عليكم. وقوم هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنتم. فنقول في الإعلام نقول سلام مبتدأ مرفوع عن طريق ضمة على آخره، وخبره محذوف تقديره جواز تقديره عليكم. قوم هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنتم هكذا. ومنكر نعت لقوم وخلاص. أجمع النحاة أخ معي على جواز حذف الخبر المبتدا اذا وجدت القرينه، اذا وجدت القرينه يعني قرينه معنويه، قرينه لفظيه، كان في اللفظ كما راينا الان. هو قلنا لكم يكثر الحذف في اسلوب الحوار، لان اسلوب الحوار مبني على سؤال وجواب، وفي اسلوب السؤال والجواب ان الالفاظ الجواب مذكوره في السؤال، فلماذا تذكرها مره اخرى؟ هو قال لك من في الدار، قل له زيد. أزيد في الدار؟ قل له نعم ولا لا وخلاص. وهكذا إذا وجدت القرينة سواء كانت لفظية أو معنوية، تفهم من المعنى أو من الله. وكثيرا ما يكون ذلك في أسلوب الحوار، مثل أين زيد، أين زيد، تقول في البيت، أين زيد، الإجابة في البيت، يعني حذفت المبتدأ الآن، يعني زيد في البيت. من في البيت، من في البيت الآن، تجيب تقول زيد، حذفت الخبر الآن، زيد في البيت. يعني في الأول حذفت المبتدأ والآن حذفت الخبر. لو قلت أزيد في البيت، أزيد في البيت، تقول نعم، يعني حذفت الجملة كلها، تقدير الكلام نعم زيد في البيت. وهكذا كما قال الشاعر، قال لي كيف أنت، قلت عليل سهر دائم وليل طويل. قال لي كيف أنت، قلت عليل، يعني تقدير الكلام قلت أنا عليل. خلاص واضح لما نزيد كلمة أنا هذه. قال لي كيف أنت، واضح من الخطاب أنه موجه إلي. قال لي كيف أنت، قلت عليل سهر دائم وليل طويل، يعني أنا عليل أنا مريض. وهذا تجده كذلك في قوله تعالى مثلا وما أدراك ما هي نار حامية، يعني تقدير الكلام وما أدراك ما هي، هي نار حامية. وش نعرب نار هنا؟ خبر لمبتدا محذوف تقديره هي. كما يكثر بشكل سريع، كما يكثر حذف المبتدا، كما يكثر حذف المبتدا بعد فاء الجواب، بعد فاء الجواب اللي فيها جواب الشرط، كقوله تعالى وإن مسه الشر فيئوس قنوط، وإن مسه الشر فيئوس قنوط، يعني تقدير الكلام فهو يئوس قنوط، يعني التقدير فهو يئوس قنوط. بعد القول، ثانية ثالثة نقطة ومطولة، بعد القول وقالوا أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين، يعني تقدير الكلام قالوا هي أساطير الأولين. بعد القول سيقولون ثلاثة، يعني تقدير الكلام إيش؟ سيقولون هم ثلاثة، يعني ثلاثة وأساطير نعربها خبر لمبتدا محذوف تقديره كذا. سيقولون ثلاثة، ثلاثة نعربها هكذا، ثلاثة خبر لمبتدا محذوف تقديره هم، يعني سيقولون هم ثلاثة. هو الله، يعني لا يقولن هو الله، الله هنا خبر لمبتدا محذوف تقديره هو. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني تقدير الكلام ليقولن هو الله. هذه يعني بعد فاء الجواب بعد القول إلى غير ذلك. المهم يعني غاية الكلام أنه تكون فيها قرينة معنوية ولفظية، إذا كان الكلام مفهوم لا داعي لأن يعاد مرة أخرى. أيضا لأنها تكثر استعمالها عند الاستهلال، عند الاستهلال أو المستهل، لأن استعملوها إحنا أحيانا. واحد يجي مثلا يقول لك الأستاذ أحمد السيارة، يعني تقدر الكلام هذه سيارة، هذا الأستاذ تقول له الهلال، يعني تقدر الكلام هذا الهلال، يعني كالمستهل. شفت أحمد من بعيد تقولوا أحمد، تقول صديقك ولا لجليسك تقولوا أحمد فاطمة، يعني تقدير الكلام هذا أحمد. أو تقولوا يعني سنتغيب غدا تقولوا حسن، يعني هذا حسن. يعني يقول لكم هذا الكلام يكثر، يعني حتى في الجملة الفعلية في المفعول المطلق المفعول لأجله، يعني حذف العوامل وحذف العناصر الغاية منها أن توجد قرينة لفظية أو معنوية تدل على ذلك، أو كثر حتى كثرة الاستعمال كما قلنا لكم. هذه مثلا شكرا مفعول مطلق، هي تقدير الكلام يعني أشكرك شكرا، لكن احنا نحذفها أيضا. هذه نقول احنا كلمة أيضا، هذه أيضا يعني هي راه مفعول مطلق منصوب لأنها من الآضة أيضا، تقول له أيضا يعني شكرا عفوا صدقا حسنا، إذا درتها حسنا ولا حسنا، قال فصبر جميل والله المستعان، هكذا ما تصفون يعني أصبر، تقول صبرا، واحد يقول لك هكذا يعني يلا بسرعة ولا تقول له صبرا، يعني تقول له اصبر صبرا، صبرا هو مفعول مطلق. فهذه الكلمات لكثرة تداولها لكثرة استعمالها صارت معروفة من السياق، من هناك قرينة معنوية تدل عليها، فلا داعي واحد انت مقلق تقول له اصبر صبرا، تبدأ تفيصح تقول له صبرا حسنا حسن هكذا شكرا عفوا أهلا وسهلا، واش تقول له حللت اهلا ونزلت سهلا، بتغنيها له قل له اهلا وسهلا وخلاص، هكذا اهلا وسهلا وخلاص، هي تقدير كلام حللت اهلا ونزلت سهلا مفعول به، نعربها هذه اهلا وسهلا مفعول به لفعل محذوف، هكذا العامل محذوف لفعل محذوف تقديره حللت. قال ابن هشام ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا، انا رجعنا لولا قلت لكم لولا استبار، لولا استبار لأودى كل ذي مقة، ويجب حذف الخبر قبل جواب لولا والقسم الصريح والحال الممتنع كونها خبرا، أنا جينا بنتع اسم التفضيل قلت عليه، ويجب حذف الخبر قبل جواب لولا والقسم الصريح والحال الممتنع كونها خبرا وبعد واو المصاحبة الصريحة، نحو أعطانا الأمثلة، هو ابن مالك الآن رأف بنا ابن هشام، أعطانا الأحكام وأعطانا الأمثلة، قال لك يحذف الخبر وجوبا، متى يحذف وجوبا؟ يجب أن يحذف بعد لولا وبعد القسم الصريح وبعد الحال التي لا تجوز أن تكون خبرا وبعد واو مصاحبة يقصد بها واو المعية، أربع حالات. أعطانا أمثلة، المثال الأول ماذا؟ لولا أنتم لكنا مؤمنين، مؤمنين. والمثال الثاني لعمرك لأفعلن، وهو القسم. المثال الثالث ضربي زيدا قائما. والمثال الرابع كل رجل وضيعته، لولا امتناعية وهو القسم أو لام الابتداء وضر والحال التي لا تجوز أن تكون خبرا وواو المعية. هذه الحالات الأربعة التي يجب أن يحذف فيها الخبر وجوبا، اكتبوها معي، يحذف الخبر وجوبا حسب ابن هشام يحذف الخبر وجوبا في 4 مواضع. واحد، قال قبل جواب لولا، يقصد بلولا ماذا؟ لولا الامتناعية، يعني اكتبوها بعد لولا الامتناعية، بعد لولا لولا بعد هذه لولا نعربوها حرف امتناع لوجود، ولو نعربوها حرف امتناع لامتناع، مثل يعني بعد لولا الامتناعية كقولنا لولا المحبة، لولا المحبة لتقاتل الناس، لولا المحبة لتقاتل الناس. شوف أنت لو تعيد الجملة الآن تعيد لها فيها شيء محذوف، يعني تقدير الكلام ايش هو؟ لولا المحبة موجودة لتقاتل الناس، حذف الخبر وجوبا. الآن شوفوا يسموها هذه حرف امتناع لوجوب، لما تربط المصطلح ليش سموها حرف امتناع لوجود؟ لولا لا. لولا لما نعرفها لا، لولا نقول حرف امتناع لوجود. وش قلنا احنا المثال؟ لولا المحبة، لولا المحبة لتقاتل الناس، يعني بمعنى ماذا؟ امتنع تقاتل الناس لوجود المحبة. بالتالي هذه شو يسموها؟ حرف امتناع لوجود. مثل لو نقول حرف امتناع لامتناع، لو زرتني اكرمتك فامتنع اكرامي لك لعدم زيارتك. هكذا يا ابن حب زي جد جد منك جد منك يا جماعه. لو زرت، شوف ليش هتلاحظ المصطلحات لم تاتي هكذا سبهله، لا يعني اعتبارا قالوا حرف امتناع لوجود، يعني لولا لولا لولا وجود المحبه لا تقاتل الناس، فامتنع الثاني لوجود الاول. هنا الان هذه الحاله يحذف الخبر وجوبا اذا وقع المبتدا بعد لولا، هذه يسموها لولا الامتناعيه. فلا لما نعرف وش نعرف، قل لولا حرف امتناع لوجود المحبه مبني، لولا حرف امتناع لولا حرف امتناع لوجود مبني على السكون لا محل له من الاعراب، المحبه مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، وخبره محذوف وجوبا تقديره موجود. قال الله تعالى لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم، هكذا زد حجه هذه، يعني قال لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني لولا دفع الله للناس بعضهم ببعض الموجود ماذا حدث؟ لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم. فإذا لو الدفع هنا خبر مبتدا جاء بعد دولة امتناعية، خبره محذوف تقديره موجود. ثانيا، ما قال الشاعر لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان، لولا مشقة ساد الناس كلهم، الجوع الجود يفني أقول لك دام قتال وهكذا. ثانيا إذا كان المبتدأ صريحا في القسم، إذا كان المبتدأ صريحا في القسم، هذا الذي قال عنه والقسم الصريح، المبتدأ جاء صريح في القسم، كقولنا أيمن الله أو أيمن الله، أيمن الله أيمن، لأنصرن المظلوم، أيمن الله لأنصرن المظلوم، يعني تقدير الكلام هو أيمن الله يميني، أيمن الله يميني قسمي، أيمن الله يميني لأنصرن الماء. حذف الخبر وجوبا هنا لأن المبتدأ صريح في القسم، يعني واضح لما يقول قسمي أو حلفي لأنجحن هذا العام، يعني الحلفي يميني هذا أو غير ذلك. كما قال تعالى لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون، يعني تقدير الكلام لعمرك قسمي إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ثالثا إذا كان المبتدأ، إذا كان المبتدأ متلوا بواو المعية بين قوسين المصاحبة، إذا كان المبتدأ متلوا بواو المعية بين هلالي المصاحبة واو المعية، كقولنا كل إنسان وعمله، كقولنا كل إنسان وعمله، والتقدير كل إنسان وعمله متلازمان، هي ما زال بتمش الجملة. لما تقول شوف لحظة معنا، لما تقول كل إنسان وعمله ما به، أنت قلتها لكن الخبر محذوف وجوبا لأن مفهوم من المعنى بعد بسبب وجود واو معي ومصاحبة. لما تقول كل تلميذ كل طالب وكتابه، وش بهم كل طالب وكتابه؟ مقترنان، كل طالب وكتابه مقترنان، فحذف الخبر وجوبا هنا بعد واو المعية أو واو المصاحبة. طبعا هنا راه سد ما سده المعطوف، هذه لما قلنا كل إنسان وعمله، هذا المعطوف على المعطوف على كل هذا وعمله بعد الواو، هذا سد على الخبر. الثالثة الرابعة ركزوا معي الآن، هذه تحتاج شوي تركيز. وش قال فيها؟ قال وبعد واو المصاحبة، قال والحال، أنا تركت الأخير باش نشرح لكم بهدوء، قال والحال الممتنع كونها خبر، والحال الممتنع كونها خبر. وأعطى وين المثال اللي جاء يقدمه لها؟ أي ضربي كضربي زيدا قائمة. لو رجعت للمتن وش قال؟ قال يحذف الخبر قبل جوابي لولا، أعطانا المثال لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال والقسم الصريح، قال لعمرك لأفعلن، هكذا يعني لعمرك يميني لأفعلن، لعمرك قسمي لأفعلن، ثم قال والحال الممتنع كونها خبر، وأعطانا المثال اللي هو ضربي زيدا قائما. اكتبوا معي بعد نسحكم، يحذف الخبر وجوبا إذا كان المبتدأ مصدرا مضافا إلى معموله، مصدرا مضافا إلى معموله، أو اسم تفضيل، أو اسم تفضيل مضافا إلى المصدر. سأعيد، يحذف الخبر وجوبا إذا كان المبتدأ مصدرا مضافا إلى معموله، أو اسم تفضيل مضافا إلى المصدر. هذه الأولى، لاحظوا معي الجزء الأول وش قلنا، وش قال مثال؟ قال ضربي زيدا قائمة، هكذا. لاحظوا ضربي هنا، أك معي، ضرب جاء مصدر، جاء مصدر لأن الفعل ضرب مصدره ضرب، جاء مصدرا. كيف جاء هذا المصدر؟ جاء مضافا إلى معموله، مضاف إلى الياء متكلم، ضربي، هكذا ضربي زيد، هاي مفعول به للمصدر لأن المصدر يعمل عمل فعله، أو مش غير الفعل فقط اللي ينصبره، الفعل واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة هذه كلها تعمل عمل فعله، اسم الفاعل يعمل عمل فعله، المصدر يعمل عمل فعله، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، إلاف هنا بش مع منصوب، منصوب المصدر، رحلة عفوا، رحلة الشتاء والصيف، يعني تقدير الكلام إلاف قريشي أن ألفوا رحلة الشتاء والصيف، فهي منصوبة بالمصدر، فالمصدر يعمل عمل فعلي. فقال الآن ضربي زيدا، زيدا مفعول به، لكن احنا نقف عن ضربي، تلاحظوا في ضربي هذه الجملة، هذه جملة اسمية، ضربي زيدا قائما، هذا الذي مثله هنا. كيف تلاحظوا ضربي الآن؟ ضربي لاحظوا أنه جاء مصدرا مضافا إلى معموله، إلى ياء المتكلم، ضربي مضاف إلى معموله، مضاف إلى ياء المتكلم، مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا، أو نقول مبتدا مرفوع ضربي، مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء، وهو مضاف ياء المتكلم ضمير تعلموا هذا الإعراب حاج، ضمير متصل مبني على السكون، الضمائر كلها مبنية في محل جر مضاف إليه. زيدا مفعول به منصوب للمصدر، منصوب المصدر، لأن المصدر يعمل عمل فعلي، لأنك لو عوضت بالفعل يعني أضرب زيدا قائمة، زيدا مفعول به. أك معي في هذه ولا لا؟ وش المشكل وين الآن؟ إحنا عدنا ضربة هي مبتدا، جاتنا قائما الآن، قائما هي حال، قائما حال. أك معي ولا لا؟ أك حجك معنا، أختيك بالهاتف، دعك بالهاتف. لا زيد مفعول به، ضربي زيدا قائما، واضح؟ ضرب المصدر هو مضاف إلى ياء المتكلم. إحنا قلنا إذا كان المبتدا مصدرا مضافا إلى معموله، زيدوا معي التعريف هذا باش نفهموه بعدين، أو اسم تفضيل مضاف إلى المصدر هكذا. وأغنت، اكتبوا، وأغنت عن الخبر حال لا تصلح أن تكون خبرا. لا تصلح أن تكون خبرا، فيحذف الخبر وجوبا، فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده. وجوبا. وش ايه في الاعراب؟ الاعراب وين هو اللي يعرف صح النظرات اسم كيفاش؟ يلا عبد الرؤوف شجعوا بسم الله اعطيها ضربي زيدا قائما خلص عليها. ايه يلا مبتدا عرفناها قبل حين. بإمكانك تقول مجرور لفظا مرفوع محلا هكذا، أو تقول مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضم المقطع على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء. هي يا كم عبد الرؤوف هو مضاف؟ ما نقولش مضاف إليه، ضمير متصل مبني على ماذا؟ هي جر مضاف زيدا منصوب على تصبه فتحة ظاهرة على آخره قائما وش الواو؟ لحظة معي قائما إيه حال منصوب سدت مسد الخبر وعلى تصبه فتحة ظاهرة على آخره هكذا حال منصوب سدت مسد الخبر منصوب على تصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومثاله أيضا هاو قلنا هذا مصدر قد يكون اسم تفضيل مضافا إلى مصدره. ومثاله أعظم تقدير المواطن صالحا، أعظم تقدير المواطن صالحا، أعظم تقدير المواطن صالحا. فاسم التفضيل أعظم، اسم التفضيل أعظم جاء مضافا إلى المصدر اللي هو تقديري هكذا، هذا مبتدأ أعظم مبتدأ وهو مضاف وتقدير مضاف إليه والمواطن مفعول به وغير ذلك. صالحا وش يعني صالحا؟ وصالحا حال سدت مسد الخبر. إيه ممكن جدا إيه. هذه في معروفة في اسم الفاعل وفي تنوينه موجودة حتى في القرآن في القراءات لما تنونه يمكنك لا تحضرني الآيات موجودة يعني خالق الله الأمثلة بعد اسم الفاعل إذا نونته يكون مفعول اللي بعده مضاف عفوا إذا نونته يكون مفعول به إذا لم تنونه يصير مضاف إليه. درك جيني المثال يا الله نظن في سورة الشورى نذكر ونقول لك عليه خلاص. إذن هذه الحالات الأربعة التي يحذف فيها الخبر وجوبا أي جميل. إن الله وش الصورة هذه طلب إن الله بالغ لو تقولت بالغ لو الذين قرأوا بالتخفيف قالوا إن الله بالغ أمره هكذا صار أمره هنا بالغ. إن الله إن أداة نصب الله اسم سموه اسم إن منصوب بالغ خبر وهو مضاف أمره مضاف إليه. لكن الذين قرأوا قالوا إن الله بالغ أمره على أساس أنها فاعل لاسم الفاعل إيه. لا جي فاعل لاسم الفاعل إيه لأن الفعل هنا الفعل لازم ليس متعدي مش دوما مفعول به حسب الفعل هذا. إذا كان الفعل اسم الفاعل هي مش موجودة بالفتح وموجودة بالضم موجودة إن الله بالغ أمره فيها قراءة هكذا إن الله بالغ أمره وبالغ أمره وبالغ أمره في ورش أي على أساس مفعول به. طيب فضل النواسخ فصل النواسخ بالغ أمره في حفص هذه بالغ أمره في حفص على أساس أنه مضاف إليه أي ايه شو سبحان الله. نعم، وبالتالي توجد ان كل اصحاب علم يعني سواء كان مفسرا او فقيها او اصوليا توجد لما يضعون شروط، ما هي شروط مفسر، ما هي شروط فقيه اصولي، العلم بقواعد اللغه هكذا وباختلافاتها هكذا. جميل صح، ايه جميل جدا، الله فيك. شو قلنا؟ باب النواسخ. متأكد أنت في ورش بالغ أمره فيها تخريج آخر غير أن اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يعمل عمل، شوف عدنا القاعدة، اسم الفاعل يعمل عمل فعله المبني للمعلوم، واسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول، مثل ما قلنا ما مضروب زيد وكذا، وما ناجح المهمل، أكيد فيها تخريج نحوي آخر. غير لأن لو وش معنى اسم الفاعل يعمل، أنك ولا اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو فعل التفضيل، اسم التفضيل كما أعظمه أو المصدر، أنك تضع مكانه فعله، بلغ فعل لازم، بلغ الأمر، بلغ نقول بلغ لازم المتعدي، لا هذاك لما نقول بلغ فلان الأمر هذا شيء آخر يعني، لكن لم يكن بلغ الأمر منتهى في الأصل أنه لازم ليس متعديا، نقول بلغ الأمر منتهى ما دام الفعل هذا يكتفي، وكتش نقول متعدي ولازم إذا كان هذا الفعل في أصل صيغته أنه يكتفي بفاعله. أنت بإمكانك تقول مثلا ذهب الأستاذ ولا ذهب الظمأ، ولكن بإمكانك أن تجعله متعديا، تقول ذهب الأستاذ إلى القسم، جعلت متقديا بألم إيه إذا هذا، إلا إذا كان في التقدير نتاع النصب، إن على أساس أن الفاعل هو إن الله بالغ هو أمره، بهذا التقدير بهذا الشكل. أما في قراءة من قرأ بالضم بالرفع المطلع عليها أنه قرأها على أساس أن بالغ اسم فاعل، أن الأمر هو الذي يبلغ، إذن هذا التخريج الوحيد المناسب الذي إذن إن الله بالغ أمره على أساس إن الله يبلغ الله أمره هكذا. أما إذا كان المعنى الذي فهمته أنا والذي أن الله بالغ أمره، يعني أمره بالغ، بهذا الشكل يكون سليم، تجوز القراءات الثلاث. يعني لاحظوا معي، نقول إن الله بالغ أمره على أساس أن إذا أخذنا المعنى التفسيري أن الأمر هو الذي سيبلغ، نقول بلغ الأمر منتهى، وبإمكان أن نقرأها بالنصب على أساس أن بالغ تقدير ماذا، إن الله سيبلغ أمره هكذا. إيه نعم يبلغ الغاية. والثاني أنها مضاف إليه واضحة، إن الله بالغ أمره، أنها مضاف إليه مجرور، وبالتالي تجوز الحالات الثلاث. دروك نعطيكم بعض الحالات هنا اللي فيها قرئت بالنصب وبالفتح في بل وبالخفض في باب النواسخ. طيب باب النواسخ، قال قال ماذا قال بدأ باب النواسخ هكذا، النواسخ لحكم المبتدا والخبر ثلاثة أنواع هكذا، هذا كلام ابن هشام. أحدهما هكذا معي، كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وليس وصار وما زال وما فتئ وما انفك وما برح وما دام، فيرفعن المبتدا اسما لهن وينصبن الخبر خبرا لهن نحو وكان ربك قديرا. طيب هذا كلام يعني لا نقف عنده كثيرا، ولكن سميت بالنواسخ لأنها أولا لماذا سميت؟ إحنا النواسخ عدنا هي ثلاث أقسام يعني، لكن في الحقيقة هي قسمان، هي أفعال وحروف، هي أفعال وحروف إذا قسمناها حسب اللفظ. لأن النواسخ عدنا ظن وأخواتها، ولدينا إن وصويحباتها، ولدينا كان وبنات عمها، هذا التقسيم. لكن إحنا لو شئنا نقول أن النواسخ قسمان، أفعال اللي هي ظن وكان وأخواتهما، وإن اللي هي حروف. إذن النواسخ أفعال وحروف، سميت بالنواسخ لأنها تنسخ الجملة الإسمية، وهذه بتعرفونها أنتم، حتى حكم في يعني تنسخ الشيء لأنها تغيره أو تعطله أو تغطيه، سميت حتى في القرآن عندكم الناسخ والمنسوخ، هكذا نقول هذه آية منسوخة، قال مثلا والله هي قال عدنا المنسوخ لفظا والمنسوخ معنى، مثل قال الزاني والزانية بعد والشيخ والشيخة، هذه منسوخة. قال مثلا والله آية موجودة حكما لفظا ومنسوخة حكما، قال مثلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وما كان إبراهيم، كثير منسوخ يعني. قال مثلا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، هذا إبراهيم. لكن هذه هل يجوز الاستغفار للكافر؟ هذه منسوخة بما جاء في التوبة لما قال الله سبحانه وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا لموعد وعده إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. يعني مش واحد يقول لك هو إبراهيم كان يستغفر لأبيه هو كافر، صحيح قال هالو، هذه قال هالو في مريم، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يجي واحد يقول لك هو مات واحد كافر ربي يغفر له، يقول له بس هذه الآية منسوخة، منسوخة بعدها بالآية التي جاءت بعدها وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا هذه اللي موعدت نوعده إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، قالوا إن بريم إن إبراهيم لأواه حليم. هذه موجودة عندنا الناسخ والمنسوخ، يعني شيء حتى يبقى ينسخ حكما أو ينسخ لفظا، وهذا هو في الأفعال الناسخة والحروف الناسخة، أنها تنسخ الجملة الإسمية. هذه الجملة الإسمية كان لها معنى، كان لها دلالة، إما غيرت زمنها وغيرتها شكلا، مثلا نقول الجو جميل، الجو جميل دخل عليها كان، تقول كان الجو جميلا. الآن أنك ما الذي حدث؟ الجو جميل كانت حالية، كانت مضارعة، قلبت زمنها إلى الماضي، كان الجو جميل، هذا أول نسخ غيرتها. وإضافة إلى التغيير اللفظي، كان اللفظان كانا مرفوعين، الجو جميل صار أحدهم منصوب، وكان يسمى مبتدا صار يسمى اسم كان، كان يسمى خبرا صار يسمى خبر كان، فسميت النواسخ لما تحدثه في الجملة الإسمية من تغيير ومن نسخ. النواسخ من مبتدا. أما كان وأخواتها فثلاثة عشر لفظة، أما كان وأخواتها فثلاثة عشر لفظة، والله ما ارتحتش تخريج ورش هذه إن الله بالغ أمره، مش عارف السند النحوي اللي يعتمدوا عليه. لا إيش هي نعم، لكن على النصب يعني أنا لم ارتح لي تخريج ورشي هذا. قلنا أخوات 13 لفظة وهي على ثلاثة أقسام، 13 لفظة كانوا أخواتها. ما يرفع المبتدا وينسب الخبر بلا شرط، ما يرفع المبتدا وينسب الخبر بلا شرط، وهي كان وأمسى وأصبح، يرفع يعني يعني يعمل بلا شرط، واضح هي كلها تنصب وترفع، ترفع المبتدا وتنصب الخبر، لكن ثمانية منها ثمانية تعمل بلا شرط، كان أمسى أصبح أضحى بات ظل صار ليس، هذه تعمل بلا شرط، كان ظل أضحى بات أصبح، وما دام فاتوا هذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة كما قال، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة دام صح. قال إذن هذه الثمانية تعمل بلا شرط. ب ما يعمل ثانيا، ما يعمل بشرط أن يتقدم عليها نفي أو شبهه، أن يتقدم عليها نفي أو شبهه، وهي أربعة. يتقدم عليها نفي وهي أربعة: زال وبرح وفتئ وانفك. زال وفتئ زال وبرح وفتئ وانفك. وقد يحذف هذا في مثل هو مثل قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين ولا يزالون مختلفين. لكن قد يحذف إذا دل عليه المعنى. قال: تالله تفتأ تذكر إيه؟ يعني تقدير الكلام: تالله لا تفتأ وما تفتأ تذكر يوسف. إذن هذه زال وبرح وفتئ وانفك تعمل بشرط أن يتقدمها نفي وشبه: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لا يزالون مختلفين. ثالثا: ما يعمل بشرط، ما يعمل بشرط أن يتقدم عليهما المصدرية الظرفية، أن يتقدم عليهما ما أن يتقدم عليهما المصدرية الظرفية، وهي واحدة: دام. دام قال تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فهذه ما مصدرية ظرفية، يعني تقدير الكلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا. قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. دام هنا عملت بشرط أن تقدمتها ما المصدرية الظرفية، تدل على الظرف الزمان، يعني مدة دوامي حيا. إذن لدينا ثمانية بلا شرط: أربعة فتئ وانفرح وبرح وانفك وما زال، هذه تعمل بشرط أن يتقدمها نفي أو شبهه، ودام تعمل بشرط أن يتقدمها ما المصدرية الظرفية. قال ابن هشام: وقد يتوسط الخبر نحو. يا أخي تكملوا الواحدة مش 12، واحدة. وقد يتوسط الخبر نحو، اليوم كاش انتخابات. وقد يتوسط الخبر نحو: فليس سواء، عفوا، فليس سواء، اشكلوها، فليس سواء عالم وجهول. اي هذه نذكرها سريعا يعني لاي واضحه من الاستعمالات. وقد يتوسط الخبر نحو: فليس سواء عالم وجهول، اي ان هذا كلام ابن هشام. ماذا يقصد به؟ أي أن الخبر قد يتوسط بين الاسم والفعل، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المؤمنين كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وين المبتدا هنا؟ وين اسم كان؟ نصر، يعني تقدير الكلام: وكان نصر المؤمنين حقا علينا، فقدم هنا لغاية بلاغية ولا دلالية، اللي هي دوما إبراز ما هو الأهم، هو كلمة حقا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فحقا خبر، خبر كان منصوب، قدم هنا مدام أنه لا يضر التقديم. وقوله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا، أكان للناس عجبا أن أوحينا. وين الخبر الآن؟ وين المبتدأ؟ اسم كان، أن أوحينا المصدر المؤول، يعني أكان للناس عجبا وحينا، كقوله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا، يعني أكان وحينا للناس عجبا. ثم قال ابن هشام: وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس. لاحظوا معنا، رانا نتكلم عن الجملة الإسمية المنسوخة، لأننا لا نتكلم عن الخبر العادي هكذا، نتكلم على خبر كان وأخواتها. إلا خبر دام وليس، يقصد ابن هشام بأن الأخبار كان وأخواتها قد تتقدم باستثناء خبر دام وليس، فهذه أخبارها لا تتقدم. مثلا كقولنا: عالما كان زيد، عالما كان زيد. قوله تعالى: أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. إلا ليس ودام فيمنع تقدم خبرهما. أين على الاسم؟ المهم أن الخبر لا يتقدم في الآية. في الآية هنا قال: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني هنا راه إياكم، يعني تقدير الكلام: هؤلاء كانوا يعبدون إياكم. نعم، وقد يتقدم على الناسخ، المهم أن يتقدموا خلاص، سواء يتقدموا عن الاسم هكذا تتوسط هي يعني، أو يتقدموا عنهما كما قلنا: عالما كان زيد. ويمكنك أن تقول: كان عالما زيد، يعني هذا يجوز، يعني تقول: عالما كان زيد، أو تقول: كان عالما زيد، كان عالما زيد، يعني يجوز. أن المهم أن الخبر يتقدم، إلا خبر دام وليس. مع أن الكوفيون، لا أريد أن أجعلكم الآن، الكوفيون قالوا في ليس يجوز، كوفيون وابن السراج قالوا في أن ليس يمكن أن يتقدم ذلك. أعرف هل هي وكي نقول هلك أنا الواش، حاول معه، يلا واضح الهمزة الأولى وشية. أهؤلاء هي وش يقولوا؟ أهؤلاء، لا بسيطة جدا، هي الأمر بسيط جدا. أهؤلاء الهمزة وشية، حرف استفهام، والحروف ما بها مبنية على ماذا؟ على الفتح. إذا حرف استفهام مبني على الفتح، زيد، لا محل لها من الإعراب، خلاص فاشهدوا لازمة هذه، حرف استفهام مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب، هذه حفظتها. هؤلاء، وشو هؤلاء؟ اسم إشارة، اسم إشارة ما به، مبني على ماذا؟ على الكسر. هؤلاء، إذن هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر. زيد، أسماء الإشارة والأسماء الموصولة مبنية ولكن لها محل من إعراب، ما محل من إعراب؟ في محل رفع مبتدأ أوله، لأن الجملة جاية مجلة، قول مبتدأ وخلاص، بعد إذا لقيت باللي كان مبتدأ ثاني دير لها أول، والله في محل رفع مبتدأ، واضح؟ إياكم، إيا وش قلنا عليها الأسبوع الماضي؟ هي ضمير، وش قلنا عليها؟ الضمائر المنفصلة قسمناها ضمائر رفع وضمائر نصب، وقلنا إياي وإياكم هذه تكون ضمائر نصب، إذن هي راه ضمير نصب هكذا، راه تقدير الكلام. شوف الكلام، شوف ولا تفهم الآية. أهؤلاء كانوا يعبدون إياكم، أو إياكم كانوا إياكم يعبدون، فقالوا راه قدم المعمول وترك العامل لوحده اللي هو وبالتالي اعتبر هؤلاء النحات، قالوا: ما دام قدم المعمول فهو إذان بتقديم العامل، العامل اللي هو الفعل والفاعل. طيب نواصله، إذن سأعيد: الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل من الإعراب، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. تفضل. هي عدها الواو، كانوا الواو الجماعة، هذه في لغة أكلوني البراغيث، هذه أن يكون لا يكون للع... شوف عدنا قاعدة، لا يكون للعامل معمولان معمولين عفوا لا يكون للعامل لا يكون للعامل معمولان لا يكون للعامل معمولان، يعني ما جيش فعل، الفعل لا يكون له فاعلا، هذه في لغة شاذة في لغات العرب تسمى أكلوني البراغيث، هذه أحيانا تجدها الأخطاء لعد التلاميذ، يقولون لك يذهبون التلاميذ، يذهبون لغة الصحافة، هذه لغة الصحافة يسموها الصحافيين الإعلاميين، يقول لك يكتبون المسلمين يكتبون الرجال هكذا، أو يقرؤون الرجال، هذه يقرأ، وراك درت له فاعلان هكذا، هذه لغة شاذة تسمى لغة أكلوني البراغيث، هي لغة شاذة العربية، هذه أكلوني البراغيث، فقال يعني أكلوني الواو هي الفاعل هكذا، والبراغيث هذه فاعل ثاني، تقول أكلوني وخلاص، لما أعراض يقول مثلا يكتبون التلاميذ بكثرة هذه الأخطاء الشائعة عندهم، فالآن جعلت للفعل جعلت له فاعلين وهذا غير جائز، فإذا العامل يحتاج معمولا واحدا سواء كان في الجملة الاسمية أو في الجملة الفعلية هكذا، حتى في الحروف التي تجعل الأخطاء أنه مثلا يقول لك لم ولن يكون هذا لم ولن يكون لا يجوز، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هكذا، لا تدخلوا على الحروف على معمولين، العامل يحتاج معمولا واحدا، يقول لم ولن يكتب لم ولن تنجح، لا قل لم تنجح ولن تنجح، قال فلا إن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها هذه ولا ورنا سيدي إياكم إيا واضحة، قلناها الأسبوع الماضي إيا وش علبوها، ضمير نصب منفصل، والضمير وش بيها مبني، احفظوا هذه الأشياء احفظوها كلوازم، لما تقول ضمير قول مبين مبني، حروف مبنية، أسماء الإشارة مبنية، يعني هذا أو عندك نصف، حتى لو كنت في امتحان يعني تدي نصف العلامة، لما تقول ضمير مبني على السكون ما زال هكذا، ذكرت الجزء الأول، الجزء الثاني في محل كذا، نصب مفعول رفع فاعل غير ذلك جر اسم مجرور وخلاص، فإذا على الأقل هذه اللازمة تسهلك العملية، إذا هي إيا هذه دوما ضمير نصب منفصل مبني على السكون، وكل جماعتها كلها إياي إياي إياه إياكم إياكن، هذه إياه إياهن كلها تعرب إيا ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل، لا وش كنا نقول إحنا الآن، نصب من أقول الآية مليح، أهؤلاء يعبدون، يعني تقدير الكلام هي وشي الآن، هي يجب أن يتقدم مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والميم للجماعة. وتقدر تقول يا الحاجة تسهلها عليك، كم ضمير منفصل مبني على السكون، متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، لكن هي الأصح الكاف لوحدها والميم لوحدها. وصل كانوا إيه؟ مبني على الضم لاتصاله به والجماعة فصل إيه؟ كانوا كان ضمير عفوا فعل ماضي ناقص مبني على الضم لاتصاله به والجماعة هي والجماعة هذه هي ضمير والضمير مبني وله محل من الإعراب. شوف بهذا الشكل تعال معها يعني هاي واو جماعة هذه ضمير راح يدل على اسم يعني هم كانوا هم والضمير هذا مبني خلاص إذن واو الجماعة ضمير ما به متصل أولا واضحة هذه من الشكل ومبني نعرفوها إذن مبني على ماذا على السكون واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون إيش في محل رفع اسم كان والألف هذه للتفريقة هكذا الألف هذه للتفريقة أو الفارقة مبنية على السكون لا محل من الإعراب هي يعبدون إيه الملعفر الخمسة لا ومنهم فاعل فاعل يعبدون وواو الجماعة ضمير متصل مبني هل كنا نقولها لكم الآن ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والجملة المسمية هذه الجملة الفعلية يعبدون إياكم خبر كان والجملة كاملة هذه الاسمية كانوا يعبدون إياكم في محل رفع خبر للمبتدا هؤلاء علاش الدنيا كله وانا عارف عليهم هكذا هذه اللغه وشي لكن واضح شوف يعني قبل تعربوا فككوا الكلام وتفكيكوا يكون بالمعنى قاعده احفظها قلت لكم لا يمكن للاعراب ان يخالف المعنى وبالتالي حتى هذه الاحكام اللي كنا نقول فيها وقلت لكم الاسبوع الماضي لا يمكن للعربي ان تقول حكما الا اذا كان هناك ما يسوغه من المعنى أحياناً يرفض هذا ولماذا نقول هذه قراءة شاذة أو حكم هذا حكم نحوي شاذ أو أن مخالفة الكوفيين خاطئة أو غير ذلك كله بسبب أن ما قالوه لم يقبله المعنى هم شافوه لفظاً مقبول من ناحية لفظية لكن المعنى لم يقبله هكذا كما عندكم أنتم في الحديث عندنا مثلاً تقولوا السند والمتن ولا السند والمتن هذه خلاف كبير هل نرجع فقط للسند في الحديث ولا ننظر حتى للمتن هكذا وهذا سر الخلاف ما بين الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه وما بين خصومي لما في كتابه أهل السنة بين أهل الفقه والحديث لما تكلم على الأحاديث تلك أحاديث يعني البعض ضعفها مثل حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به هذا قالوا ضعيف ضعفوه في السند الشيخ محمد الغزالي قال ما لا يضعفه إلا جهل قال هذا المتن هو قوي يعني لا يمكن لأن هناك أحاديث صحيحة في السند ولكنها تسقط من حيث المتن مثل حديث الهريسة تشد الظهر هكذا هذا حديث لما تأتي إلى السند صحيح سليم إيه ولكن المتن تجد أنه المتن غير سليم فيها إشكالية هذه في المتن حتى نحن في النحو عدنا هذا الأمر هذا فالمعنى هو لا ننظر فقط للجانب اللفظي اللي هو النظم والتركيب ننظر أيضا للمعنى هل المعنى يقبله أم لا وبالتالي سؤالك مقبول جدا لما تقول هذه القراءة وهذا الحكم لم أستصغه لم أقبله هكذا لأنه أنا أعجبت الشيخ محمد الدين عبد الحميد هو يحقق في قطر الندى بل يحقق يعني شرح ابن هشام هو ابن هشام هو شرح قطر الندى لنفسه هو دار المتن وشرحه بنفسه هكذا وحققه حنا الفخوري ومحي الدين عبد الحميد وقف في بعض المواضع ويقول ابن هشام أخطأ هنا أخطأ وهو يشرح في كلام في الاستشهاد يعني في الاستشهاد ببعض الأبيات والآيات القرآنية فأخطأ فيها هو مش عيب يعني هذا الأمر لكن ذلك عنده تأويل وذلك الآخر عنده فهم. هذه راهي لغة يعني، ماشي جانب رياضي قال واحد زائد واحد يساوي اثنين ولا كل واحد له مسوغ معنوي. وبالتالي نحن قلنا الآن الجمهور رفضوا أن مثلا ليس تعمل بدون أن يتقدم خبرها. الكوفيون وابن السراج، السراج أجازوا ذلك لشيء رأوه. تفضل عزيز. وتختص الخمسة، هذه الخمسة، هذه بمرادفة سارة، يعني باختصار يعني بمرادفة سارة بعض أفعال، يعني قالوا أنها تؤدي معنى سارة مثل كان، يعني كان وظل وأصبح ودام وأمسى. هذه قالوا أمسى تؤدي معنى سارة، هذا تقريبا ليس أمرا ليستحق الوقوف عنده. قال مثلا فأصبحتم بنعمته إخوانا، يعني تقدير كلام صرتم بنعمته إخوانا. وبست الجبال بس فكانت هباء منبثة، يعني صارت هباء منبثة، يعني هذا يقصد به ابن هشام لما أشار إلى ذلك أن هذه الأفعال الناقصة كان وأمسى وظل ودام تحمل معنى صار. قال مثلا قول تعالى ظل وجهه مسودة، يعني صار وجهه مسودة، ظل وجهه مسودة، لما في الآية ماذا قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودة. لما شوف ظل الآن تجدها مش ظل بمعنى ظل بمعنى الدخول في الـ في الـ في الوقت، وإنما بمعنى الصيرورة، يعني وإذا بشر هل معناها يعني مثل ما تكلمناش عن الحروف الجر وأنها تنوب عن بعضها البعض. لما قال درويش مثلا اصلبوني في جذع نخلة، هكذا هو يقصد يعني على هكذا، هذه تدنو بعضها. حتى الأفعال قد تؤدي معناها، فلما قال فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودة، يعني المعنى واضح أنه ما وش ظل الدخول في وقت، ولكن أنه الصيرورة، يعني كانوا يقول صار وجهه مسودة بعد أن كان أبيض. أي عد باله طفل فصار وجهه مسودة. جميل. زيد اللي بعده إيش هي؟ ماذا قال؟ هذا قوله وتختص الخمسة الأولى بمناد سارة. قال وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام، أي الاستغناء عن الخبر، نحو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. يشير ابن هشام في هذا الكلام إلى أن هذه الأفعال التي نحن نسميها ناقصة، وهي سميت من ناقصة، ليست سميت من ناقصة لأنه قالوا بأنها لا تكمل مع المرفوع بعدها معنى. لما يقول كان الأستاذ أو كانت الطاولة أو كان اليوم، ما يمكنها أن تؤدي معنى لوحدها، فسميت ناقصة بين بعض التفسيرات. لكن قد تأتي في مواضع هذه الأفعال قد تأتي تامة. قال وتختص كان وأخواتها ما عدا فتئ وزال وليس، باستثناء فتئ وليس وزال بجواز استعمالها تامة، أو عفوا قال وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام، وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام، يعني يجوز أن تكون هذه الأفعال تامة غير باستثناء ثلاثة، ليس فتئ وزال. وش قال معنى ذلك؟ قال يعني أنها تستغني عن الخبر. لماذا سميت ناقصة؟ لأنها مع مرفوعها بحاجة إلى خبر ليتم معناها. قال لكن قد تستعمل تامة وهذه الحالة تستغني عن الخبر، مثل قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظر إلى الميسر، أو استغنى عن قال فسبحان الله حين تمسون، سبحان الله حين تمسون، تمسون هنا جاءت تامة. قد تقول لي كيف يعني نعرفها من لفظ؟ تعرفها من المعنى فقط. قال فسبحان الله حين تمسون، يعني تمسون أنها يحدث أن تدخلوا في المساء، أن يكون مساءكم وخلاص، المعنى هو الذي يحكم ذلك. قال خالدين فيها ما دامت سوات الأرض، يعني تقدير الكلام خالدين فيها ما بقيت السماوات بقيت. بإمكانك تقول ما دام الظل وارفا، ما دام الجهد موجودا، هي نحتاج إلى خبر، هي ناقصة. لكن الآن قال خالدين فيها ما دامت السماوات، تقدير الكلام يعني ما بقيت السماوات، دلت على حدث أو غير ذلك. بمعنى ماذا؟ أن هذه الأفعال باستثناء فتئة وزال وليس هذه يمكن أن تستعمل تستعمل تامة، بمعنى أنها تستغني عن الخبر حسب السياق الذي قد جاءت فيه، واضح؟ وبالتالي يعرب اللي بعدها أنه فاعل مرفوع وليس اسم تكون تامة. هي لو هي قلنا لك السياق هو الآن قال ما الكلام، يعني قال خالدين فيها ما دام السماوات الأرض، المعنى الذي يفهم منه يعني أنكم خالدين فيها ما بقيت أو السماوات والأرض وخلاص، تم المعنى، مش يعني بمعنى المعنى تم، أنا مش بحاجة. أنا لما نقول أنا نقول ستبقون هنا ما دامت الشمس ساطعة، خصوصا مع المغرب اليوم هكذا، ما شوف ما لما قلت لك تبقون هنا ما دامت الشمس، أنت بإمكان السياق نتاعك أنت تجعلها تامة، ويمكنك أن تقول ساطعة أنت تجعلها ناقصة. أي نعم، يعني نعم التقدير إذا كان المعنى يتقبل ذلك، السياق هو السياق هو الذي يجعلها، إما يعني ليس هناك شيء لفظي معين